من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه القرآن الكريم. الضمير يعود في أشهر أقوال السادة المفسرين إلى القرآن الكريم، وقيل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، وقيل الدين، وقيل الوحي، وقيل التوحيد، وهذه الأخيرة متقاربة جدا، والأول أولى، والله تبارك وتعالى أعلم، أنه القرآن حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم قال تبارك وتعالى أولم يكفي بربك أنه على، لم يقل على هذه القضية، على هذه المسألة، مسألة حقية القرآن شهيد، قال على كل شيء شهيد، على كل شيء، كل من ألفاظ العموم كما تعلمون جميعا. أولم يكفي بربك، والاستفهام هنا قد يكون تقريريا، فكأنه قال كفى بربك أنه على كل شيء شهيد، كفى ربك، الباء هنا زائدة بلا شك وتدخل هنا كما تدخل على اسم التعجب، كفى ربك على كل شيء شهيد، كفى بشهادة الله تبارك وتعالى، أعظم ما يشهد عليه هو أعظم مشهود وهو الله لا إله إلا هو. ولذلك قال عز من قائل في آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد على أعظم قضية، على أعظم حق أيها الإخوة وحقيقة، حقيقة الوجود المطلق الأزلي الأبدي، وجود الذات الأقدس لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو. ولذلك هو يشهد لأنبيائه ورسله، ويشهد لما زودهم به من وحي وآيات السماء، وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، يشهد أيضا لهذا، لكن أعظم مشهود عليه هو أعظم مشهود لا إله إلا هو، وهو مشهود حاضر لا يغيب، أقرب إلينا من سواد العين ومن حبل الوريد لو كانت القلوب صافية طاهرة، ولو كانت الفطر سليمة غير معكوسة ولا منكوسة، ولو كانت العقول سديدة مستقيمة. لكن كل أولئك يغشاه غبش، ويغشاه تضليل، ويغشاه إزلال أيها الإخوة، الفطرة والعقل والنفس الإنسانية بلا شك. لكن لو استقام العقل على سوائه لشهد بما شهد به الله تبارك وتعالى وملائكته وأولو العلم قائما بالقسط، أولو العلم أصحاب العقول السليمة والأفهام السديدة والآراء الصائبة الذكية، وأولو العلم وليسوا المشوشين أيها الإخوة، ليسوا المشوشين المغبش عليهم المعمى عليهم الذين يتركون الجادة ويأخذون في بنيات الطريق هنا وهناك وتختلط عليهم الأمور، وكما يقال في لغة العصر الأوراق، ولو طهرت القلوب لشهدت أيها الإخوة على الموضوع ذاته ولشهدته، لانكشف لها انكشافا، وهذا من أعظم ما يطمح إليه ويطمع فيه، أن نشهد الحق لا إله إلا هو بالقلوب، ولا يرى بالأبصار لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والعجيب أن مسالك العرفاء الأولياء والصديقين الأطهار انتهت إلى الغاية ذاتها التي انتهت إليها براهين العقلاء الكبراء، أذكياء البشر، ألباء البشر، ممن لديهم قدرة على التفكير وتجريد التفكير مدهشة ومحيرة. وحقيق بالإنسان من حيث هو، من حيث كونه إنساناً، أن يعظم في نفسه ويعزز ويشيد أركان هذه القدرة، لأن أعظم ما امتاز به من سائر أنواع الحيوان هو هذه اللطيفة، العقل، العقل. فانتهت مسالك العقلاء إلى ما انتهت إليه طرائق العارفين، نفس الشيء. لماذا؟ لأن الحق واحد لا يتعدد، قلب طاهر وعقل تام ينتهيان إلى تقرير الحقيقة ذاتها. ولعل الإشارة إلى مسالك العارفين أيها الإخوة بذكر الملائكة، لأن فيهم مجانسة من بعض الوجوه للملأ الأعلى، للملأ الأعلى، على أنهم بشر من البشر، على أنهم بشر من البشر، أوشكوا ألا يكونوا من البشر. فيهم هذه الملائكية الرائقة التي أشهدتهم أعظم حقيقة. يقول ولي الله تبارك وتعالى ابن عطاء الله السكندري: متى غبت، متى غبت حتى يستدل عليك؟ الله ليس غائب، لا إله إلا هو، ليس غائبا. ويقول في موضع آخر: الخفاء هو خفي علينا وعنا من شدة الظهور، من شدة ظهوره هو خفي لا إله إلا هو. والآن سيقول: من لا يعقل ومن لم يذق، سواء الذين في الباب لم يعقلوا أو الذين لم يذوقوا أيها الإخوة ويجربوا. تشقيقات كلامية، تلاعب بالألفاظ، من شدة الظهور الخفاء، أين هو؟ لا نرى، هكذا سيقولون أيها الإخوة. وسوف يضح لكم بعيد قليل أن الأمر أوضح مما تتخيلون. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ كيف يستدل عليه وبه يستدل على كل شيء؟ كيف يستدل بك يا مولانا، يا ربنا وإلهنا وسيدنا وخالقنا ومالك أزمتنا ونواصينا، ونواصينا عفوا، كيف يستدل عليك وأنت الدليل على كل شيء؟ ولولاك ما كان شيء على الإطلاق. إذن هو دليل على كل شيء. كيف، كيف يمكن أن نبرهن هذا؟ لن نتحدث الآن عن الذوق والكشف، ليس هذا مقامنا، ولا هذا مهيعنا، ولا هذا وادينا، لكن بالعقل الذي أشرت قبيل قليل إلى أن من سلك سبيله الواضحة الناهجة يمكن أن ينتهي إلى ما انتهى إليه أولياء الله والعرفاء الصلحاء. كيف؟ هل يمكن؟ يمكن، يمكن أيها الإخوة. هناك برهانان في تاريخ الإنسانية، في تاريخ الفكر البشري. قبل أن أشير على عجل إلى هذين البرهانين، أود أن أقول: لا يقولن أحدكم ما لنا ولهذه الفلسفة، لا نريد أن نتفلسف. يا إخواني، أنت لا تستطيع إلا أن تتفلسف. الفلسفة ليست مذهبا بحياله أو منقولات أو مبادئ تصطنع ويسار عليها ثم يقال فيلسوف، ليس هكذا. فلسفة في أبسط تعاريفها هي محاولة لتعميق النظر وغلق الفكر في الموضوع المطروح المدروس، قيد البحث. ولذلك لا تستطيع، كما قال أرسطو أبو الفلسفة تقريبا العقلية، لا تستطيع إلا أن تكون فيلسوفا. حتى حين تريد أن تبرهن على أن الفلسفة غلط ومنهج غالط، أنت تتفلسف، أكيد لا بد أن تتفلسف، هكذا قال أرسطو، وهو مصيب 100% طبعا. ولذلك الخيار بين أمرين، إما أن تعمق التفكير وتحاول أن تقصد سبيلاً مركنة مشيدة على أسس قوية واضحة غير مختلطة غير مهوشة، وإما أن تضرب في عمياء وتخبط خبط عشواء ومرة تصيب ومرة تخيب. هل تريد هذا؟ وهذا الذي يحصل تقريباً لمعظم البشر على الإطلاق. طبعاً لن نعد من يقول حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، ونحن نقول من ورائه حسبنا كتاب الله، وأي هداية أهدى من كتاب الله، وأي نور أنور وأي ضوء أضوى من كتاب الله تبارك وتعالى، وهو النور المبين والهدى المستقيم. ولكن التعويل على من يفهم كتاب الله، ومن قال لك إنك إذا ذهبت تتعمق في كتاب الله وتحاول أن تفهمه على وجهه أنك لا تقع في باطن الفلسفة؟ هو هذا. وسوف تجد أن أشهر البراهين العقلية التي متع الله تبارك وتعالى بها الإنسانية عن طريق بعض خلقه من أذكياء البشر أصولها واضحة جد واضحة في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا فقط درسنا الفلسفي مكننا من أن نفهم الآية بعمق أكبر فقط، ولا نكون كالعامة كالسذج في فهم الآية. هذا هو. وكما قلنا مرة أيها الإخوة، الفهم يحتاج إلى نوع من الصبر والغلغلة والتعمق. وقد استحسننا جدا ما وقع في اللغة الإنجليزية من التعبير بـ understanding. understanding دائما تحت، لكي تفهم لابد أن تذهب إلى التحوت إلى الأعماق. أما أن تأخذ الأشياء بهذه الرأي، ما الذي سيميز العامي الجاهل والغمر الغر من العالم الكبير والمفكر الفيلسوف؟ لا شيء، لا شيء. وأنت لا يمكن أن تقف مع الظواهر والسطوح إلا إذا كنت مادياً تجريبياً حسياً ثقيلاً غليظاً، لا تؤمن إلا بما تشم أو تذوق أو تلمس أو ترى أو تسمع. حتى الحيوانات ترد هذا المورد. لا، أنت لديك ميزة أخرى، ومن هنا عرفوك بالكائن، لن نقول بالحيوان، بالكائن الناطق. مش معناها الناطق يعني ناطق باللسان بين شفتين، لا، الناطق هو القادر على ماذا؟ على أن يفكر بطريقة عقلية، على أن يحصل المعقولات الأولى والثانية باصطلاحهم، المعقولات المنطقية والمعقولات الفلسفية. هو هذا. هذه الخطبة سيكون فيها بعض تنوير لهذه المسألة، وستقولون سبحان، حقا سبحان من خلق الإنسان ومتعه بهذه القدرة. شيء عجيب، لا إله إلا الله، شيء عجيب. سبحان من أعطى الإنسان هذه القدرة على أن يفكر بهذه الطريقة، والنتيجة ليصل إلى الله، أعظم مطلوب لا إله إلا هو. وما كان له أن يصل إلى الله لولا أن الله تبارك وتعالى زوده بالأداء اللائقة المهيئة المناسبة لتجترح ذلك، لتفعل ذلك. واضح أنها كما قلنا في الخطب السابقة أداة بطبيعتها لا تنتمي إلى هذا العالم المادي المغلق، لا لا لا، تنتمي إلى عالم آخر، وهي قادرة أن تتجاوز هذا العالم وتحكم عليه وتطرح أسئلة تسائله، قادرة على أن تسائل هذا العالم، أن تشكل هذا العالم وموضوع هذا العالم، تجعله مشكلاً أيها الإخوة وموضع جدل وأخذ ورد. هو هذا الإنسان، شيء عجيب جداً. فأيها الإخوة، لدينا من ضمن البراهين المقامة على إثبات الذات العليا الأقدس الله تبارك وتعالى برهانان، يمكن أن يقال هما البرهانان الوحيدان تقريباً اللذان ينتميان إلى ما يعرف بالبراهين اللمية. سنشرح هذا، سنوضح. البراهين إما أن تكون إنية وإما أن تكون لمية. ما هو البرهان الإني؟ ببساطة، البرهان الإني هو الذي يسار فيه وينتقل فيه من المعلول إلى العلة. معظم البراهين هكذا، ترى المعلول، ترى المكون، ترى الأثر، ترى المسبب الإفكت يعني، وتبحث عن ماذا؟ عن العلة، عن المكون، عن المسبب، عن المؤثر. تنتقل من إيه؟ المعلول إلى علته، برهان إني. أما البرهان اللمي فينتقل فيه من العلة إلى المعلول، من العلة إلى المعلول. ومن أدرك العلة فضلاً عن الذي أحاط بالعلة، هل يمكن أن يدرك معلولها؟ طبعاً. ومن أخسر طريق وعلى أحسن وجه يكون. لكن من أحاط بالمعلول هل يحيط بعلته؟ لا أبداً، الشرط بالمرة يحيط ببعض جوانب العلة، لكن من أحاط إيه وأدرك العلة يحيط بمعلولاتها بلا شك. فهذا هو البرهان اللمي، يعني الانتقال إما أن يكون بخصوص ما نحن فيه من الكون إلى المكون لا إله إلا هو، هذه براهين ماذا؟ النية. وإما أن يكون من الله، من المكون إلى الأكوان، هذا برهان ماذا؟ لمي. يعني العلة، العلة الأولى، السبب المطلق الرئيس الأول لا إله إلا هو، إلى ماذا؟ إلى مسبباته، إلى آثاره، إلى معلولاته، إلى مخلوقاته، إلى مكوناته. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أعتقد في رسالة اللام الشيخ الرئيس ابن سينا صاح هذا العقل الجبار، هذا الفيلسوف الكبير، صاح الرجل وصرخ، صاح واعجزة واعجزة. أيستدل بالحركة؟ يشير إلى برهان أرسطو، برهان الحركة، برهان المحرك الذي لا يتحرك، unmoved mover argument. يقول واعجزة أيستدل بالحركة على الله تبارك وتعالى وهي بعض خلقه وآثاره. محمود الشبستري الشاعر العارف من القرن الثالث عشر في كتابه حديقة السر يقول يا صاحي خلي بالك، انتبه إلى أن الشمس لا يطلب عليها دليل، هو الشمس في جو السماء، حتى الأبله لا يحتاج للتعرف عليها إلى شمعة في الصحراء. أنت تستدل على الشمس وضوء الشمس بالشمعة؟ في نهاية المطاف كل طاقة على وجه الأرض هي مأخوذة من ماذا؟ من طاقة هذا النجم العالي في جو السماء، كل طاقة، أليس كذلك؟ هو هذا. فأنت تستدل بالشمعة على الشمس أم تستدل بالشمس على؟ ستقول لي هذا فيه إشارة، إذن هذا يفهم بعض قوله عز من قائل الله نور السماوات والأرض. إيه والله، الله آية الإيه المشكال، آية العجيبة الغريبة في نزها ومبناها ومعناها وطرزها، طراز وحدها، نسيج وحدها، الله نور السماوات والأرض. وحين تذهب تفتكر في النور، هذا النور الفوتونز المخلوق ذي الموجات الكهرومغناطيسية وموجة كهرومغناطيسية، حين تفكر في هذا النور أيها الإخوة تجد أنك لا ترى، لا أحد يرى النور، لكنك لا ترى شيئا إلا بالنور، وإلا في شرط وجود النور، أليس كذلك؟ لو قد تلاشى وانسحب وفر هذا النور لا ترى شيئا، مستحيل مهما كانت عيناك صالحتين وقويتين. لو انسحب النور بالكامل سيعمى العالمون تماما. نحن لا نرى النور لكن به نرى الأشياء، واضح أن الأشياء لا تضوي نفسها، ما في شيء يضيء من ذاته، كل شيء يضيءه ماذا؟ النور، الضوء الساقط عليه أو المنبعث منه، من مصدره، مصدر الضوء هو الذي ينير الشيء. ولولا هذا الضوء ما عرفنا وجود هذا الشيء، أليس كذلك؟ أبداً. إذن كذلك رب العالمين لا إله إلا هو يقول لك لولاي ما أمكن أن تستدل على شيء في الوجود. يا الله، ما أدركت شيئاً في الوجود. إذن آية النور في سورتها، في سورة النور أيها الإخوة، هذه مناسبة لطيفة أيضاً، آية النور في سورة النور، كأن السورة كل السورة سميت لأجل هذه الآية الفذة الجامعة، سورة عجيبة فيها أحكام وتفصيلات وتذكيرات، ولكن كانوا يقول لك أكرم وأعظم وألفت ما فيها هذه الآية الفذة آية المشكاة، فكر فيها بعمق، لا تأخذها هكذا. الله نور السماوات والأرض، يقول لك لولا الله تبارك وتعالى ما عقلت شيئا وما أدركت شيئا وما فهمت شيئا. فيلسوف الإسلام الكبير المرموق البروفيسور سيد حسين نصر يقول منتقدا على ديكارت، يقول كان ينبغي على ديكارت في الكوجيتو المشهور، كوجيتو ارجو سوم، كوجيتو انا افكر، انا اعتقد، اعتقد ارجو معناها ولذلك وبالتالي، ذيرفور يعني، كوجيتو ارجو سوم باللاتينيه، سوم انا يعني انا موجود، يعني انا هنا لانني افكر فانا هنا فانا موجود. قال كان حقه، حق ديكارت، ان يقول كوجيتو ارجو است، لانني افكر فالله موجود مش انا موجود. طبعا حتى برهان ديكارت هذا الذي لا يزال الغربيون يطبلون له ويطنطنون من اسخف البراهين، وقد انتقده ابن سينا، ابن سينا قبل ديكارت بمسافه طويله ليس كذلك، بقرون، ذكره وانتقده وسخفه جدا، ليس فيه شيء، فيه تناقض. حتى انت تقول انا افكر، انا اعتقد، كوجيتو اي معناها حتى مش اشك، يعني انا اعتقد، انا افكر، معناها انت تثبت الانيه لنفسك، انت واثق من وجود نفسك، تبغى تقول لي فانا موجود، انت ما كان لك اصلا ان تقول انا افكر او اشك الا وانت ايه موقن بانك موجود، تثبت هذه الانا، ما في، ليس هذا. لكن شوف من وراء قول البروفيسور الكبير الفيلسوف المرموق سيد حسين نصر، نقول ايضا قصر سيد حسين نصر، قصر، وخاصه انه كان يتكلم عن برهان الصديقين واخطا في تسميته، سماها البرهان الوجودي، خطا، ساقول هذا بعيد قليل، كان ينبغي ان يقول ليس هكذا، لانه موجود فانا هنا وافكر، هو هذا، ليس انا افكر فهو موجود، لا، لانه موجود انا افكر او انا موجود. لولا وجود الله ما أمكن لك أن تستدل بالعقل على وجود نفسك. كيف؟ تقول لي ملاحدة كثر في العالم، أذكياء جدا، فلاسفة، موقنون بواقعيات أنفسهم، شكوك، ليسوا من الشكاكين في هذه الواقعية الخارجية العينية، ولكنهم لا يؤمنون بالله، عندهم خلط وعندهم خبط وضرار رهيب في التفكير، هم لا يدركون هذا. الآن سنفصل هذا، نسأل الله أن يعيننا في هذا الموضوع شيئا فشيئا. ولذلك الله يقول لك، الله يقول هذا، الله نور السماوات والأرض، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قلنا الاستفهام هنا قد يكون تقريريا وقد يكون إنكاريا، أولم يكفي بربك، أنت تقول بلى، لماذا؟ لأنه يبكت وينكر ويدمدم على الذين ظلوا، على الذين ظنوا عفوا وتوهموا، وتوهموا أنه تبارك وتعالى لن يفعل، لن يشهد. لا، يقول لك هو أعظم شاهد، لا إله إلا هو، هو أعظم شاهد وأصدق شاهد سبحانه وتعالى. فقد يكون الاستفهام إنكاريا أيضا، والله تبارك وتعالى أعلم. كيف المسألة؟ إذن ما هما البرهانان اللذان يعدان معقد فخر للبشرية، للجنس الإنساني، للنوع الإنساني؟ برهان أول اسمه البرهان الوجودي، قلت قبيل قليل البروفيسور العظيم سيد حسين نصر فيلسوف بلا شك، لكن الإنسان أكيد حين يتكلم هكذا في لقاء ولا يعود إلى مؤلفاته، ربما وبعد على حين على فترة ربما إيه من الدهر لم يراجع فيها، قد يخلط، قد يغبى عليه شيء، هو سماها البرهان الوجودي، لا لا، هو يتكلم عن برهان الصديقين وسماه الوجودي، ليس هذا البرهان الوجودي. البرهان الوجودي ontological argument الذي يحزى إلى القديس أنسلم، إنجليزي، اسمه أنسلم فون كانتربري، من كانتربري، أنزل في القرن 11 الميلادي أيها الإخوة، أتى بهذا البرهان. الآن طبعاً هي تتحدث مع أي واحد يقول لك لا لا، هذا برهان سخيف، وزيفه كانت، وزيفه كل من إيه بعد كانت تقريباً. بالعكس، هذا البرهان خطير، وإن شاء الله الله يوسر مرة وعلى الأقل نعمل عليه خطبة، ويحتاج إلى محاضرة مطولة. ماذا يقول هذا البرهان؟ اسمه البرهان الوجودي، البرهان الوجودي، وما فيه مقدمات كثيرة، كأنه مباشرة يذهب إلى الله ويستدل بالله، خطوة واحدة. يقول لك فكر في نفسك، تجد أن ذهنك يذهب دائما رغما عنك ومنك إلى ماذا؟ إلى تصور، إلى مفهوم، إلى فكرة كائن عظيم، لا متناهي العظمة، لا متناهي الكبر، لا إله إلا هو، كبير جدا جدا، متعاظم بشكل لا نهائي، لا أكبر منه، هو الأكبر بالمطلق. الذهن يفكر بهذا دائما، أنه لازم في كائن ما في أكبر منه، وإذا فكر الذهن على هذا النحو فالله موجود. تقول كيف؟ شو الطريقة في الاستدلال هذه؟ شو هذه العقول جبار أنسل؟ يقول لك لماذا؟ بما أنك فكرت به على هذا النحو، هو موجود، لأنه لو لم يكن موجوداً، طبعاً نحن فرضناه موجوداً، لو لم يكن موجوداً لكان أكبر كائن آخر أكيد في الكون. هتقول لي أكبر كائن وليكن الكوزموس نفس الكون، تقول لي الكون ممكن تقول في سلسلة أكوان كل مع بعضها، هذه أكبر شيء توصلنا إليه أو تخيلنا، هذا هو الأكبر. سيكون هذا الأكبر في تصورك أو في وهمك وظنك، ماذا؟ سيكون أكبر من الذي فرضه الذهن الأكبر، وهذا خلف. فالذهن يتصور رغما عنك كائنا لا أكبر منه، وأنت الحين تقول لا في أكبر، لا هذا خلف فقط. هذا البرهان، جملة واحدة. هذا البرهان اقتنع به رينيه ديكارت وعاد صياغته. طبعا الوقت لا يسمح أن أقول لكم كيف، قضية سهلة. يعني سهل يمكن أن تفهم هذا بنفسك، تقرأ ديكارت وانطلق من الكوغيتو ديكارت، هذا الكوغيتو المتناقض، انطلق منه وأعاد تشييد بنائي البرهان الأنطولوجي. ثم الديكارتيون الكبار أيضا دعموه بوجه أو بآخر، سبينوزا دعمه بطريقته، لايبنيتس الألماني دعمه، إلى أن جاء كانت، إيمانويل كانت قال لا لا لا، هذا البرهان غير صحيح، وسدد إليه سهام نقوده نقداته. ثم اعتقد الناس أنه خر صريعا إلى غير رجعة، غير صحيح. هذا البرهان قوي ومتين. هنا في النمسا بروفيسور مشهور جدا، يعتبر الآن فيما أعرف أكبر ممثل على الإطلاق على مستوى العالم للفينومينولوجيا الظاهرية الواقعية، يسميها الفينومينولوجيا الواقعية، وهو البروفيسور يوزيف سايفرت، يوزيف يوسف يعني سايفرت، عنده كتاب من 500 صفحة بالألمانية، وهذا الرجل كان فيلسوفا تقريبا يتعاطى الفلسفة ويتعاناها منذ كان عمره 12 سنة، يعني مخلوق هكذا فيلسوفا هو صغير، وألف أول دراسة كتبها وعمره 12 سنة، نمساوي سالسبورغ يوزيف سايفرت، وعنده عشرات الكتب في موضوعات متخصصة جدا في الفلسفة، فيلسوف عالمي. يقول أنا أعتقد أعظم أعمالي وأعمقها هو كتابي هذا Gott als Gottes Beweis، الله كدليل على الله. هذه خطبة اليوم، لكن لن نتحدث، لن أحدثكم عن البرهان الأنطولوجي، سأفعل هذا مرة ثانية إن شاء الله وأعطيكم خلاصة هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب 500 صفحة يعيد فيه تشييد وتركين وتوطيد وتعزيز والدفاع عن البرهان الأنطولوجي. يقول لك مين قال لك مات؟ لا لا، كانت كان مخطئا، ويرد على كانت نقطة نقطة وعلى غير كانت. برهان قوي هذا، ليس من السهل دحضه، وأن تقول لي كما قال كانت بكل بساطة، إيه عادي أنا ممكن أتخيل جبلا من الزمرد، إيه يعني صار موجودا، مجرد تصور الماهية لا يعني ماذا الوجود، انتهينا خلاص. فأنت بتتصور ماهية أو ذاتا ما في أعظم منه، وحتقول لي إذن الله موجود، هكذا كانت فهم. سوف نرى أنه هذا إيه؟ فهم غير سهل. مش هقول بسيط أنه هذا كانت عيب، واحد إزاء العمالقة يتأدب، لكن كان إيه؟ الأمر ليس واضحاً بدقة لكانت. سايفرت 500 صفحة، أعظم دفاع عن هذا البرهان عبر التاريخ طبعاً، في إنسان كتب 500 صفحة يدافع عن إيه؟ الأنطولوجيكال أرجومنت. هذا موضوع آخر، إذن هذا فهمتوه، هذا هو البرهان الأنطولوجي. لا، هناك برهان آخر يعتبر درة تاج الفلسفة الإسلامية، حصري، هذا شيء حصري للمسلمين بفضل الله، أبدعه العقل المسلم بالتعاون. أول من ألمع إليه المعلم الثاني أبو نصر الفارابي، مهد الطريق لخلفه ابن سينا بعد أقل من 100 سنة، جاء ابن سينا وكتب عن هذا البرهان وقرره تقريرات أربعا في كتب كثيرة له، في النجاة، إلهيات الشفاء، في الرسالة العرشية، وأحسن شيء في الإشارات والتنبيهات، تقريباً آخر كتب الشيخ الرئيس الإشارات والتنبيهات، وهو أنضج كتبه الفلسفية، ومن هنا كثرة العناية به وبشروحه. على كل حال، ابن سينا. ثم جاء بعد ذلك ملا صدر الشيرازي محمد ابن إبراهيم الشيرازي، المتوفى سنة 50 و1000 في القرن 11 للهجرة، قبل زهاء الآن 400 سنة، صاحب الحكمة المتعالية، صاحب الأسفار الأربعة، فيلسوف عظيم لا يشق له غبار، وهو الذي ألف بين الفلسفتين المشائية العقلانية وبين الفلسفة الإشراقية الكشفية، طريقة الفارابي وابن سينا وابن رشد بعد ذلك طبعا، وطريقة إيه؟ الشهاب السهروردي صاحب الإشراق، فيلسوف الإشراق، يعني بعبارة أخرى بين أرسطو وأفلاطون، بين أرسطو وأفلاطون في الحكمة المتعالية، دمجت بين الاثنين وهذا التقييم ما بدأت به في أول الخطبة. في الأخير ينتهي طريق العقلاء إلى طريق العرفاء، ينتهي عفواً طريق العقلاء إلى الغاية التي انتهى عندها وإليها طريق العرفاء. نفس الشيء، الحكمة العالية تفعل هذا بطريقة جبارة، 8 مجلدات طبعاً، خلاف على الكتب الأخرى العظيمة لهذا الرجل الفيلسوف الفذ أيها الإخوة. كيف فعل هذا؟ ما هو برهان الصديقين؟ در التاج الفلسفة، در التاج العقل الإسلامي الفلسفي، برهان الصديقين اسمه، مش هو البرهان الأنطولوجي. انتبهوا غلط، سيد حسين نصر عرض لبرهان الصديقين بالتقرير السينوي، يعني بطريقة ابن سينا مش الطريقة الصدرائية، وسماه الأنطولوجي. غير صحيح، هذا اسمه برهان الصديقين، غير برهان أنزل من كانتربي، غيره تماما، مختلف عنه. وهذا البرهان أساسه من كتاب الله تبارك وتعالى، مشيد على إيه؟ القرآن العظيم، الله هو الذي دل عليه. والعجيب يا إخواني أنه نجد للصحابة، للعرفاء العظام، للتابعين الكبار، لأمة الدين، كلمات بسيطة جميلة بليغة وبالغة في الإفهام، تكثف وتركز وتفهم هذا البرهان بكلمة. كيف؟ الإمام علي عليه السلام في دعاء الصباح ماذا كان يقول؟ يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. يا الله، هذا صاحب رسول الله، خريج المدرسة المحمدية، أبو الحسن عليه السلام، يقول يا من دل على ذاته بذاته. واحد يقول لي ودل على ذاته أيضا بآثار ذاته، بفعاله، بكذا. بلا شك سنريهم آياتنا في الآفاق. الأفق هو إيه؟ هو جانب الأرض البارز، وجانب السماء أيضا البارز، اسمه أفق أو أفق بتسكين الفاء، ويجمع على آفاق. وفي أنفسهم، قال آيات البرهان الآيوي، ما هنا مشكلة. لكن انتبهوا، هذا فيه محاذير، هذا فيه محاذير. ولذلك تقريبا لا يخلو برهان أقيم على وجود الذات الأقدس لا إله إلا هو من بعض الاعتراضات. إيش رأيكم؟ كمثال مثلا، يعني برهان النظم تكلمنا عليه كثيرا، والآن العلم الحديث والعلماء يستندون على بعض المعطيات العلمية ليعيدوا صياغة وتوطيد وتعزيز أيضا هذا البرهان، برهان النظم أو برهان النظام، يعني إيه؟ design argument، أو بسموه argument from design، المستمد من النظام، برهان النظام موجود عند الإسلاميين، ابن رشد شرحه والغزالي كذا. الآن بتكلموا عليه طبعا كما قلت لكم بمعطيات ممتازة تعززه، مثل الضبط الدقيق في الكون، fine tuning، كل ما له علاقة بالضبط الدقيق الأنثروبي يخدم برهان التصميم. على كل حال، طيب برهان التصميم دون أن نخوض في شرحه، في عليه إيراد، إيراد قوية. غاية هذا البرهان أن يثبت لنا أن من وراء هذه المكونات الدقيقة المنظمة الديزايند المصممة مصمما، لكن هذا المصمم قد يتسلسل، المصمم بدوره يكون له مصمم، ومصمم المصمم له مصمم، وهكذا إلى غير نهاية. عادي، ممكن يشكل، وقد فعلوا الملاحدة بهذا. برهان النظم لا يدفع هذه الشبهة، إيش رأيك؟ يعني يمشي بك إلى نقطة ثم إيه يعجز، هو إذا ليس ذاك البرهان النهائي. عشان نفهم إيش قيمة برهان الصديقين، شيء خطير رهيب. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء، هذه هي. لذلك ابن سينا حين ذهب يقرر برهان الصديقين، هو سماه برهان الصديقين لأول مرة، هو الذي سماه. تلا الآية من سورة فصلت التي تلوت عليكم صدر الخطبة، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال شيخ الرئيس هذا حكم لقوم، هذا حكم لقوم. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وهذا للصديقين الذين يستدلون به لا عليه. الله، فرق بين من يستدل على الله وبين من يستدل بالله. الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. هناك من يستدل بالمكونات، بالكون، بالأكوان، بالأشياء، بالموجودات، على ماذا؟ على الله. وهناك من يستدل بالله على الأكوان وعلى الموجودات والمخلوقات والمصنوعات والمبدعات. هذا مقام الصديقين، كما قال الإمام علي مرة أخرى عليه السلام: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه. طبعاً وكيد وفوقه، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقه، لا إله إلا هو. إذن كأن القرآن يقول لك، وهذا الذي فهمه ابن سينا في لحظة هكذا، لحظة حدسية من صفاء الفكر والروح، وفهم هذا أنه لابد أن نصل إلى برهان نستدل به على الله، نستدل به على الله بإيه؟ بالله. نستدل على الله بالله. هذا عنوان كتاب إيه؟ يوزيف سايفرت، كوت ألت كوتس بيفايس، الله كبرهان على الله، الله كبرهان على الله. والعنوان الفرعي: إعادة بناء للبرهان الأنطولوجي، إعادة بناء للبرهان الأنطولوجي. هذا أنزل. طيب نأتي. إذن أيها الإخوة والأخوات، الله كدليل على الله تبارك وتعالى، كيف صاغ ابن سينا هذه المسألة؟ كيف أثبت هذا؟ وسط مقدمات، وهذا الذي لم يعجب ملا صدر الدين الشيرازي، قال: لا، نحن سنستدل على الله بغير هذه المقدمات. ابن سينا قال لك: لابد أن تفهم في البداية جملة أمور، اذهب إلى الوجود وفكر فيه، فكر في الوجود من حيث هو، كل هذا الوجود فكر فيه، ستجد أن الأشياء الموجودة التي تدركها وتتصورها تعقلها تخضع للسؤال: هل وجودها من نفسها أم وجودها مفاض عليها، معطى لها، تلقته مهدا إليها، ممنوع لها؟ فكر. طيب قبل أن تجزم لابد أن تدرك، ابن سينا هكذا يفهمك، لذلك هو لم يقرر هذا البرهان في أي كتاب من كتاب المذكورة إلا بعد أن قدم له بمقدمات مرات تصل إلى 8 مقدمات، عشان يهيئ الذهن عندك تفهم. أنت الآن حين تفكر في علاقة شيء بشيء، يعني في القضية، احنا لما نقول قضية شو القضية؟ يعني الشيء ونسند إليه الشيء، الحكم، هذا الإسناد اسمه الحكم، القضية هذه موضوع ومحمول يحمل عليه، زي ما نقول مسند إليه ومسند، موصوف وصفة، مع التقريب، مع التمثيل. يعني لما نقول الإنسان حيوان ناطق، أو قول كائن مفكر، أو حيوان مفكر، الإنسان هو الموضوع، هو المسند إليه، هذا اسمه الموضوع. نحمل عليه ماذا؟ كائن مفكر، حيوان ناطق، حيوان عاقل. جميل، انتبهوا، هذه النسبة، هذه النسبة، إثبات أو إسناد أو نسبة أو إضافة المحمول إلى موضوعه، حمل محمول على موضوعه، لابد أن تكون محكومة بإحدى المواد الفلسفية الثلاث. إيش هي؟ الوجوب، الامتناع، الجواز أو الإمكان. الوجوب، الآن حين نقول الغراب أسود، فعلا الغربان سوداء، الغراب أسود اللون، جميل جدا. هل عقلك، للتبسيط، هل عقلك يقضي بضرورة أن يكون الغراب أسود، بحيث أنه يستحيل عليك عقلا أن تتخيل أو تتوهم غرابا أبيض أو حتى بينك، يعني بنفسجي هيك ولا نيلي؟ لا، عادي، ممكن جدا، تماما كما تقول الماء يغلي عند درجة 100 مئوية في ظل الظروف المعروفة، الطاقة الجوية العادي بالذات، كويس؟ طيب هي نفس الشيء، الماء يغلي إلى آخر الجملة، الموضوع الماء يغلي كذا كذا، المحمول، جميل. هل هذه الصفة للماء، هذه الخاصية للماء ضرورية؟ يعني يجب أن تكون بالضرورة بحيث أن العقل يقول مستحيل أن الماء لا يغلي عند درجة 100 مئوية في ظل الضغط الجوي العادي؟ أبدا، بالعكس، العقل بتخيل ممكن الماء يغلي عند صفر كمان، إيش رأيك؟ مش يتجمد، يغلي عادي. طب ويتجمد وين؟ ويتجمد عند 100 مئوية، أو يتجمد عند ناقص 100 كمان، عادي بالنسبة للعقل، عادي، هذا ممكن وهذا ممكن. في الحقيقة العلم نفسه يثبت هذا، التجارب. الآن أنت خذ لترا من الماء وصعد به إلى قمة إيفرست، إلى قمة عالية، واغليه، هتستغرب جدا، ممكن إذا علوت بالقدر الكافي أن يغلي عند 20 مئوية، إيش رأيك؟ الله أكبر، 20 ويغلي، يغلي يغلي ويفور ويتبخر عند 20. ليش طيب؟ الضغط الجوي مرتفع، إذا ارتفع الضغط الجوي تنخفض درجة ماذا؟ غليان الماء، وسائل السوائل طبعا. إذن هذه المسألة أن الماء يغلي عند كذا، مثل مسألة الغراب أسود اللون، هذه العلاقة ثبوت المحمول الموضوع محكوم بالضرورة الوجوب، يعني واجب ضروري، لا مش ضروري، مش ضروري بالمرة يعني. طيب إيش هو؟ ممكن، هذا من أقسام الممكن، كان ممكن يكون، إيه ممكن يكون، كان ممكن ما يكونش، كان ممكن ما يكونش. وهذا معنى قول علمائنا وفلاسفتنا حفة الممكنات بالضرورتين، ضرورة الإيجاب وضرورة ماذا؟ السلب، الوجود والعدم، كل ممكن. بمعنى أن الممكن من حيث هو، أيها الإخوة، الممكن من حيث هو على مسافة واحدة من ماذا؟ من الإيجاب والسلب، من الوجود والعدم، على مسافة واحدة. هتقول لي في سؤال ذكي مهم جدا جدا، وهذا السؤال طرحه كل عاقل من بني الإنسان. طب من الذي قضى وشاء وأراد أن يخرج هذا الممكن اللي هو لحد الآن في نقطة صفرية على مسافة متساوية من الوجود والعدم، أن يخرجه إلى الوجود، يعطيه الوجود؟ هل هو نفسه؟ مستحيل، يستحيل أن يكون الشيء سبباً في إيجاد نفسه. ليه؟ لاستحالة اجتماع النقيضين، وهذا الدور. ما ينفعش الشيء يكون سبباً مسبباً في الوقت الذاتي، ولا مش صحيح؟ أن يكون هو مسبب لنفسه التي هي سبب، مش صحيح، مستحيل، ما بينفع. لكن الشيء بيكون سبباً لغيره، إذن العلة أو السبب من خارج هذا الممكن، من خارج هذا الممكن، واضح؟ طيب نأتي الآن، نأتي إلى مثال آخر، خمسة عدد أو رقم فردي لا يمكن أن يقسم على اثنين بغير كسر، ولا ممكن؟ طبعا نجي اثنين اثنين، لا هذا أربعة، هذا الأربعة، بس خمسة اثنين ونص اثنين ونص في كسر، وهذا شيء كل عدد ماذا؟ بار فردي. هل ثبوت هذه الخاصية للفردي واجبة أو مستحيلة أو ممكنة؟ واجبة. تقدرش تتخيل العقل نفسه، العقل الإنساني ما يقدرش يتخيل أنه يكون رقم فردي أو عدد فردي ويقبل قسمة على اثنين إيه بغير كسر، مستحيل. أربعة ينفع، ستة ينفع، خمسة لا، سبعة لا، وهكذا، صحيح؟ ما ينفعش. طب في الجنة، وفي الجنة كمان، طب في النار، أعوذ بالله من حر النار، في أي مكان في هذا الكون، في كون ما تقدر، عقلك ضمن العقل هو هذا، مستحيل. إذن هذه الخاصية واجبة أو جائزة؟ لا واجبة، نسيسري، ضرورية. الوجوب معناها الضرورة يا إخواني، الوجوب يعني نسيسري، الضرورة، هذه خاصية ضرورية، واضح؟ جميل جدا. إذن فهمنا إيش الواجب أو الضروري، وفهمنا إيش الممكن، نفهم الحين إيش؟ إيش الممتنع؟ إيش المحال؟ إيش المحال؟ المحال كما قلنا قبيل قليل أن يكون العدد فردياً ويقسم على اثنين بغير إيه؟ بغير كسر، محال، لا يمكن، لا يمكن يصير. أو اجتماع النقيضين، حي ميت، موجود معدوم، مستحيل. أو أن يكون الجزء أكبر من كله، يعني نأخذ اثنين من عشرة ويكون اثنين أكبر من عشرة، مستحيل. أنت بتقول لي اثنين هذا جزء من عشرة، إذن العشر أكبر من اثنين، مستحيل أن يكون الجزء أكبر من كله، أو أن يجتمع عن نقيضان، أو أن يرتفع عن نقيضان، كل هذا محال. إذن فهمت، أي محمول بالنسبة لموضوعه إما أن يكون ثبوته له على جهة الوجوب أو جهة الاستحالة والامتناع أو جهة ماذا؟ الإمكان، الجواز. ابن سينا يعرف هذا تماما، وأراد إيه أن يمهد به، وقال لك الآن فكر، عاد أنت والنجم والقمر والسماء والأرض والهواء والماء وكل شيء، ها؟ أنت موجود، السماء موجودة، الماء موجود، إلى آخره. هل ثبوت هذه الأشياء لك الوجود يعني على جهة الضرورة؟ لا طبعا، عادي، نقدر نتخيل تماما خلو العالم منك، مش منك كحسن وسعيد، منك كجنس، كنوع إنساني بالكامل، كبشر، ولا من صحيح، ما فيش بشر خالص، عادي، ممكن جدا، ما بصير أي تناقض. طب خلو العالم من نجم، من كوكب، عادي، طبعا يكون العالم مصنوعا بحيث ما يكون فيه نجوم، عادي، العقل يتخيل هذا، العقل، مش تقول العلم لا، علميا غير صحيح، وانتو قلت في الخطبة هذيك ان احنا من ذرات، من غبار النجوم، يا اخي فكر، الله يخليك، ما بتكلم علميا، تكلم فلسفيا، يعني عقليا، في فرق بين الحكم العادي، العادي اللي بتعرفه جدتي وجدتك، هذا حكم عادي، بين الحكم العلمي، ها، وبين الحكم العقلي الفلسفي المنطقي، هذا أوسع شيء، هذا أوسع شيء وأعمق شيء، ولا يمكن تخطيه على الإطلاق، لا يمكن تخطيه على الإطلاق. فمن جهة عقلية ممكن أن يكون كون ليس فيه ماذا؟ لا بشر ولا حجر ولا شجر ولا ماء، كون آخر، كون آخر اسمكم بس هو شيء آخر تماما، ممكن، ما المشكلة؟ فكل ما في هذا الكون والعالم من الموجودات والكوائن والأشياء هي من باب ماذا؟ الجائزات، يعني ممكن الوجود. الآن نأتي لنقول ممكن الوجود، وجوده من ذاته أثبت أنه هذا مستحيل، مستحيل أن يكون الشيء سببا في ذاته، مستحيل ولا مصحيح أبدا، محال عقل يحكم باستحالة هذا. إذا تعين أن يكون ماذا؟ له سبب من خارج، سبب غيره. الآن انتبهات، هذا السبب إما أن ينتهي إلى سبب أول غير مسبب، uncaused cause اسمه، uncaused cause، سبب غير مسبب اللي هو الله عز وجل، واجب الوجود، واجب الوجود. ها، وإما أن يتسلسل سبب من سبب من سبب إلى لا نهاية. هل يقبل عقلكم هذا التسلسل؟ لو كانت الأسباب سلسلة لا نهائية في الزمان إلى الخلف، لا نهاية لا تنتهي، أنا أقول لكم لما وجد شيء في الكون، لما وجد ممكن واحد. طب والحال موجود ممكنات ولا شو؟ طبعا، وإحنا إيه في رأس هذه الممكنات، طبعا موجود، الواقعيات موجودة، بنشكش في حالنا إحنا على فكرة، إحنا مش شكاكين ومش قبلان ومش مقتلين، بنشكش أننا موجودون والعالم موجود بأشيائه، كيف ندركها على ما هي عليه شيء آخر، بس موجود على كل حال، موجودة في ماهيات يعني كثير جدا، حجر وشجر وبشر موجود، هذا الشيء جميل. إحنا لا نقطع، عفوا لا نسمح بالقول إن هذه الأسباب تتسلسل إلى ما لا نهاية، لأنها لو فعلت ما وجد ممكن واحد. ليش طيب؟ كل ممكن سيقول لك لن أظهر حتى يظهر ماذا؟ سببي، سبب هو مسبب عن سبب آخر، يقول لك لن أظهر حتى يظهر سببي، وهكذا إذا إلى ما لا نهاية مش حيظهر ولا شيء، ولا مش صحيح، لأنه خلص ما فيش بداية. إلى للأسف عقول الملاحدة والماديين والبسطاء من الناس تقبل هذا، لك عادي إلى ما لا نهاية، ليش أنت آمنت أنه الله لا نهاية؟ شوف إحنا نقول له الله ليس من قبيل الممكنات، هتقول لي ما أنت مصادر على المطلوب، انتبه لا كفرضية، ما أنت الآن شوف العالم موجود، فإما أن له واجب وجود أوجده وهو المطلوب وإلا استلزمه، هذا أخسر طريقة للتقرير السينوي. يقول لك هيك ابن سينا أو من لخصه، الوجود إما أن يكون واجبا وهو المطلوب وإلا استلزمه، بس كلمتين حلو حلو عباراتك احنا نشرح فيها قاعدين صرنا نص ساعة. ليش طيب؟ إنه لازم يكون في واجب وجود لبطلان الدور والتسلسل. إيش الدور الباطل؟ محال يعني أي واحد بفكر بعقلية دورية هذا رجل إيه يخالف العقل، يصادم العقل. إنك تقول لي ألف سبب باء، طو باء سبب لمين؟ لا ألف، مستحيل. ألف مسببة عن باء في الوقت اللي باء مسببة عن ألف، مستحيل. لازم واحد يكون سبب وواحد إيه مسبب، ومن هنا إما أن يتسلسل وإما الفرضية الإلهية. إذن عقلية المؤمن مش عقلية بسيطة وساذجة، أنت بتخيل أفلاطون ساذج؟ تتخيل أرسطو ساذج؟ كان يعمل يعني بالمحرك الذي يتحرك بالله يعني أرسطو ساذج؟ القديس أغسطين ساذج؟ ديكارت ساذج؟ توما الأكويني؟ أبو حامد الغزالي؟ ابن رشد؟ ابن سينا؟ الفارابي؟ هذول سذج؟ هذول أغبياء مش فاهمين؟ هذول عباقرة الدنيا، عباقرة البشر. هو قال لك عندك أحد احتمالين، إما أن تقول بالدور وهو محال، لك سيلف كرييتد، خلق نفسه بنفسه، يعني الكون خالق مخلوق، كلام فارغ، ما فيش خالق مخلوق، الخالق ما بيكون مخلوق، والمخلوق لا يكون ماذا؟ خالقا، يا خالق يا مخلوق، ليس ثمة إلا ماذا؟ خالق أو مخلوق. أما تقول الكون خالق مخلوق هذا كلام فارغ، كلام أنت إيه بتسوغه فقط إيه من ناحية رصفية ترصفه، ومن ناحية نحوية الكون خلق نفسه شيء من لا شيء، بس لما تحلله كلام فارغ، مثل أي واحد يهدي بكلمات غير مفهومة. أنت هيك الآن مش لأنك رصفته وجدت عليه قواعد النحو فكرت كلام إيه عاقل، لا مش عاقل، يتناقض على طول خط مع مبادئ العقل، الشيء لا يكون سببا في ذاته، واضح؟ وإما التسلسل وقد شرحناه. طب إذا الدور باطل والتسلسل باطل، إيش تبقى الفرضية الثالثة؟ واجب وجود. يعني شو واجب وجود؟ انتبهوا، مش ممكن وجود، واجب وجود، يعني وجوده من ذاته. إن جاز أن نقول، وهذا يحتاج إلى تنقيح، إن جاز أن نقول هو سبب وجود ذاته، وجوده ذاتي واجب، هاي معنى واجب، وجوده ضروري. هتقول لي كيف؟ على طريقة بعض الفلاسفة، لأنه هو الشيء الوحيد الذي ماهيته عين وجوده. فيش ماهية وجود، طبعا دخلنا في العويص، الآن هنوضحه إن لا أدري، قد نضطر أن نعمل خطبة ثانية. لا أريد أن أشق عليكم، تأخرنا اليوم في الخطبة ولا أحب، ولم نصل إلى برهان الصديقين بالطريقة الصدرائية اللي كان موضوع خطبة اليوم للأسف الشديد، لكن هذا إن شاء الله خطوة على الطريق. واحد مد يقول لك لا لا لا، ما قلنا لكم هذه تشدق المشايخ وعلماء الدين يهود مسيحيين ومسلمين، كل كلام فارغ. ليه لم تقبلوا؟ لماذا لم تقبلوا أن الكون خلق نفسه وموجود أزلا بلا بداية، وقبلتم بوجود الله على أنه موجود عزلي بلا بداية؟ نقول له يا بني آدم، يا ابن آدم، ألم تسلم معنا منذ البداية أن موجودات الكون ممكنة وليست واجبة، وبدليل أنها تكون ثم لا تكون، ويطرأ عليها الفناء والعدم، وتذهب وتروح وتأخذ أشكال مختلفة؟ أنت قلت هذا، سأقول لك لا لا، أنا لا أسلم بما تسمونه الممكن، ممكن الوجود، possible يعني بسموه being، الوجود الممكن أو الكائن إيه الممكن contingent being برضو نفس الشيء، مشروط أو ممكن. يقول لا أسلم بهذا، ما تسمونه ممكن الوجود عندي كمادي هو ضروري. أقول له كيف ضروري؟ يقول لي طبعا حين يوجد، يعني إذن هو سلم إيه أنه لم يكن موجودا، انتبهوا، وسلم أنه برز الآن إلى وجود. يقول هذا المسكين المادي، بشوف عشان رتب لي مخك، يقول لك حين يوجد ولا يوجد إلا بتوافر علله، فيصبح وجوده ضروريا يمتنع أن يتخلف. نقول له مرحبا بالوفاق، ونحن كمؤلهة نقول بهذا، ما رأيك؟ لم تأتي بجديد يا مسكين، كل الفلاسفة المؤلهة يقولون هذا من أيام أرسطو وابن سينا والفراعنة والرشد ومولى صدرة، كلنا نقول هذا. هتقول لي أنت نقضت نفسك، قبل شوي قلت لي غير ضروري غير واجب، قلت عنه ممكن. هنا فرق الإلهيون بين نوعين من الضرورة، يعني نوعين من الوجوب، وجوب بالذات ووجوب بالغير، انتبهوا. وقالوا هذا قبل أن تأتي كل هذه التيارات الإلحادية المادية المحدثة والمعاصرة، قالوا هذا من قديم، قالوا الممكن اللي هو على مسافة متساوية من وجود العدم، إذا خرج من العدم إلى الوجود، هذا خروج على فكرة يعني مجازي، ما في شيء اسمه عدم وله بطن أو رحم تخرج منه الأشياء، العدم لا شيء، انتبهوا، العدم لا شيء بالمطلق، وهنا عجوبة الوجود على فكرة، نقيض العدم شيء، هذا موضوع الحلقة الثانية إن شاء الله. لكن هذا تعبير تسامحي مجازي، حين خرج من رحم العدم، من كتم العدم إلى أنوار وشهادة الوجود، صار وجوده ضروريا. لكن هذه الضرورة بالغير الذي أخرجه ولا من ذاته؟ لا بالغير طبعا، لأن الغير أخرجه، إذن هو ضروري بماذا؟ بالغير، واجب بالغير. طب من جهة ذاته، من حيث ذاته، هو ممكن، هو ذاتيا ممكن وليس واجبا، وأصبح إيه؟ واجبا بالغير. الغير هذا هو الواجب بالذات، عاد مش ممكن بالذات. إذا تقول لي ممكن بالذات تتسلسل، وقعنا في فخ التسلسل. تخيل كيف يفكر هؤلاء العباقرة الفلاسفة الميتافيزيقيون، شيء رهيب رهيب، سبحان الله، من أعطى الإنسان العقل فليكن لنا بعض الحظ من هذا العقل. كذلك يا إخواني، الممكن الذاتي يمكن أن يجامع ماذا؟ الاستحالة بالغير، فيصبح مستحيلا لكن لا بذاته، لأن الفرض أنه ممكن بذاته. كيف تقول لي ممكن بذاته مستحيل بذاته؟ لا لا، هو ممكن من حيث ذاته، وممكن أيها الإخوة أن يصير مستحيلا من حيث ماذا؟ الغير، يعني مستحيلا بالغير. الآن سأسأل سؤالا بسيطا، الله تبارك وتعالى هل يمكن أن يبعث الكافر من الآخرة، من النشأة الأخرى إلى الدنيا، وأن يكلفه بالشرائع مرة أخرى ليعطيه امتحان دور ثاني يعني بالعقل؟ ممكن غير ممكن؟ ممكن عادي، ما في أي شيء في العقل يمنع من هذا، ولكن بحسب نص الكتاب الأقدس المكرم القرآن الكريم، يعودون أو لن يعودوا؟ لن يعودوا. إذن رجوع الكافر إلى الدنيا ليأخذ امتحان دور ثاني مستحيل. مستحيل لذاته؟ قلنا لا ممكن. أو مستحيل لغيره؟ مستحيل لغيره. إيش الغيرية هذه؟ من حيث أن الله أخبر أنهم لن يعودوا. امتحان مرة واحدة، نسأل الله أن ننجح فيه وأن نكون فيهم الفائزين المفلحين المنجحين المتفوقين. اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني وأخواتي، كما وعدتكم إن شاء الله سأضطر أن أقف عند هذه النقطة من البحث بعون الله، كأننا نحاضر ولا نخطب، لكن لا بأس على أن أكمل، وهذا سيكون أريح لي ولكم، أن نكمل عرض برهان الصديقين بالطريقة الصدرائية، الطريقة السينوية. ابن سينا عليها ما أخذ، هي لم تذهب بشكل مباشر إلى الله لتستدل به، قدمت مقدمات كما رأيتم، خاصة استحالة الدور، استحالة التسلسل. ولذلك يقول ملا صدر الشيرازي صدر المتألهين، يقول ليست بطريقة الصديقين، وإن كانت بها أشبه لكنها ليست هي طريقة الصديقين. لا، ما فيها مقدمات، نسقط كل هذه المقدمات وبنستدل بالله على الله، وسوف نرى أننا نفعل دون أن نفطن. هي هذه عجوبة صدر المتألين، عجوبة برهان الصديقين. هيقول لك أنت يا عبد الله تستدل على الله بالله وبالله على كل شيء دون أن تفطن لهذا. حيطلع الله أوضح مما تتخيل. إيش رأيك؟ أوضح من أن يخفى. هو الأول والآخر والظاهر، بس قال والباطن. كأنه يظهر لأناس ممن سددت أفهامهم وطهرت قلوبهم وأرواحهم، ويبطن أيضا عن الناس. هذا أحد المعاني، مش كل معاني الظهر الباطن قضية. لا إله إلا الله. ويبطن، على فكرة أنا ذكرت اليوم يوزيف سيفرت النمساوي، أعجبني في هذا الفيلسوف الموحد. الموحد هذا الرجل يقدر عطاء الفلسفة الإسلامية، وبكل تواضع حين ذهب يشير إلى البرهان الأنطولوجي اللي دبج حوله 500 صفحة، قال أبو حامد الغزالي أيضا قرر هذا البرهان. إيش رأيك أبو حامد الغزالي؟ برهان أنزل، مع أنه أنزل متقدم على أبي حامد طبعا. أبو حامد تقريبا في القرن الثاني عشر الميلادي، أنزل في الحادي عشر، بس طبعا لم يترجم شيء من أوروبا ويبلغ إيه العالم الإسلامي أيام، مستحيل. أوروبا لم تكن تعطي العلم، كانت تأخذ العلم في بدايات أخذ العلم، الرشدية اللاتينية القرن الحادي عشر، الرشدية اللاتينية. توم الأكويني أستاذه ألبرت الكبير ماغوس، ألبرت الكبير أكبر أستاذه على الإطلاق ابن سينا وابن رشد أيضا. توم الأكويني في الخلاصة اللاهوتية ذكر ابن رشد أيها الإخوة حوالي 150 مرة، وذكر ابن سينا 500 مرة. إيش رأيكم؟ عشان تعرف إحنا إيش قدمنا. فأبو حامد لم يسمع بأنزلم ولا ببرهانه، ولكنه ذكره في جملة واحدة، كما ذكره أنزلم في جملة واحدة. المخبط صور كبيرا أكبر كبير لا أكبر، وهو الله، وهو موجود بنفس الطريقة، البرهان الوجودي. الجميل أن سايفرت الفيلسوف الفينومولوجي الواقعي النمساوي العظيم عنده واحد كبير، هذا الرجل يقول شوف شوف شوف الجراءة العقلية، شوف الجراءة والنزاهة، قوة ثقة الإنسان بنفسه، مش القزامة الفكرية والخوف من المعتادات والسوابق والمفروضات وتأثير البيئة والضغط والإعلام والصحافة والتلفزيون. قال أجدوني من ناحية فلسفية محضة أقرب إلى عقيدة التوحيد في الإسلام مني إلى التثليث النصراني. هو فيلسوف مسيحي ما فيه، نعم بالحرف هكذا قال، قال أنا مع التوحيد الإسلامي، قال أبسط وأسهل وأقرب إلى العقل من التثليث المسيحي تبع ديني، قال لا يؤمن بالتثليث. وقال شوفوا مصير برنتانو، تعرفوا فيلسوف برنتانو العظيم هذا، أستاذ فرويد وأستاذ هوسترل أستاذ جماعة الفلاسفة الكبار. برنتانو قال شوفوا إيش المصير الذي لقيه برنتانو لما شجب التثليث وقال ما في تثليث. فكر بقول لا إله إلا الله واحد مش ثلاثة. طبعا مصيره كان سيئا الرجل. يذكر به سايفرت يوزيف سايفرت يقول أنا مع التوحيد الإسلامي مع التوحيد الإسلامي ومعجب بعطاء الفلسفة الإسلامية الذي يدري عنه القليل. ها انتبهوا القليل لم يشر إلى برهان الصديقين ولا في موضوع واحد من كتابه. ما رأيكم؟ وهذا تقصير المسلمين. ينبغي علينا أن نترجم تراثنا الفلسفي الفكري للعالم وأن نعرضه ونشوف رأي العالم فيه. رأي العالم فيه. لكن قبل أن أمضي أنا متأكد سأترككم عطاشة إن شاء الله. سأروي ظمأكم بمثال بسيط بمثال بسيط. تقول لي هل لك أن تمثل يا رجل بمثال يفهمه الطفل فضلا عن الراشد العاقل الواعي المدرك أو الدراك؟ بمثال يعقله يدركه الطفل الصغير يؤكد لي أن الله بالفعل كما تقول أو كما قال أصحاب برهان الصديقين قد يكون موجودا وفعلا لفرض ظهوره نحن لا نراه لا نحس به لفرض ظهوره. هل ممكن؟ ممكن جدا. تعرفون مرة أخرى أعود بكم إلى مثال النور اللايت هذا الليت. كيف؟ الآن أي واحد فينا طبعا من غير إعمال فكر يقول لك واضح أن هذا المسجد منار من غير أن يرى حتى النيون هذا منار. لأنه لو لم يكن منارا لكان أكثر عتمة. صح لا نزال في في شرخ النهار ولكن سيكون أكثر عتمة. أما إذا جن الليل وأطفأت مصابيح الشوارع بالكامل هنا سنخوض في عتمة سنخوض في عتمة. عادي الطفل يدرك هذا. الآن فكر تصور عاد أيوة هذه لعبة الفكر. أنك ولدت في عالم وليكن هذا العالم نفسه في عالم منار بنور واحد وليكن نور الشمس بدرجة واحدة شدة واحدة بتواتر واحد ولا يحجب له حيضة لا في غيوم ولا في كسوف أبدا أبدا باستمرار لن تدرك مفهوم النور بالبداهة هكذا يعني ولا بالحس لن تدرك. ستحتاج أكيد إلى قدرات عقلية عقلائية وإلى أدوات رياضية معقدة جدا جدا لكي تدرك أنك يمكن زي السمكة التي تمخر عباب الماء ولا تدرك أنها تعيش في هذا الوسط الكثيف إلا حينما تخرج مرة منه. تقول لي إذن هو وسطان وهذا وسط آخر. بغير هذه المقارنة صعب عليها المسكينة أن تدرك بعقل سمكة هذا الوسط المتجانس إذا كان متجانسا من كل وجه. انتبهوا هذه كلها أشياء يعني حيثيات. طيب إذا تخيل أن هذا العالم منار بنفس الدرجة والشدة والتوتر باستمرار ولا يضعف لحيظة فضل عن يغيب هل ستدرك أن العالم منار؟ أبداً. ستقع في وهم ماذا؟ أنه هيك الأمور ومش حتولد مصطلح أو تسوق مصطلح اسمه النور أو الضوء وتقول النور واللي بيه تضاء الأشياء وبنشوفها وإذا انسحب أو أو انطوى أو ذوى تعتم الأشياء ولا أنا هذا كله مش حيكون عندك. إيش رأيك؟ مش حتشوفه مع أنه موجود باستمرار. لأنه موجود باستمرار وبتواتر واحد أنت مش شايفه. ضربت أنا قبل 10 سنين أو أكثر مثلا آخر وبه أختم الصوت. إيش رأيك لو أنك ولدت في كون وليكن هذا الكون أيضا مذ تخرج من رحم أمك وأمك من قبل تعيش في هذا الشرط هناك نغمة صوت مثلا بنفس الشدة بنفس التواتر ومتواصل باستمرار لا ينقطع لن يسمعه أحد. إيش رأيك؟ لن يسمعه أحد. تعرفون متى سنسمعه؟ في اللحظة التي يتوقف فيها لو لحظة توقف هنشوف العالم شيء آخر نسمع إذا إيش الحدث؟ هل أضيف شيء جديد؟ في الأول سنكون ملخبطين يعني محتارين هل أضيف شيء جديد للعالم أو شيء انسحب منه؟ بعدين حندرك أنه في شيء انسحب. هذه النغمة فهمتوا علي؟ فإذا فرضنا وهو فرض صحيح أن الله موجود أبداً لا إله إلا هو وجوداً لا يخفى ولا يغيب ولا يضعف هو قيوم على كل شيء وهو الظاهر لا إله إلا هو هذا الذي يجعلنا لا نحس به لا نراه ونبدأ نبحث عنه وهو أقرب قريب أقرب كما قلت من سواد العين وأقرب من حبل الوريد. موعدنا بعون الله إن قدر الله لي ولكم عمرا جديدا نسأل الله أن يكون في عافية وفي خير وفي طاعته دائما وأبدا مع برهان الصديقين الذي يفصل هذه المفاهيم والمقولات بس بطريقة أكثر تفصيلا بعون الله ووضوحا والله المستعان.

لكن معناها صحيح البتة بلا مثنوية وبلا تردد. أنه سئل كرم الله وجهه: بما عرفت ربك؟ هل عرفت ربك بمحمد صلى الله على محمد وآل محمد؟ فأجاب رضوان الله عليه: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي، ثم عرفت محمدا بربي. هذا المعنى صحيح البت أيها الإخوة. الله هو مصدر كل هداية، ومصدر كل نور، ومصدر كل معنى، كما برهنا في خطب سابقة. لا معنى لشيء في الوجود من شأنه أن يكون ذا معنى، وما من شيء خلو من معنى إلا بالله تبارك وتعالى. وفي دعاء عرفة لابنه الشهيد أبي عبد الله الحسين عليه السلام أنه كان يقول، أو يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. مستحيل، الله هو الظاهر، لم يقل هو ظاهر باطن، هو الظاهر، الظهور كله على أشده في أعلى مراتبه في منتهى قوته لله بإطلاق بلا شرط، لا إله إلا هو، والأول والآخر، أول بلا أولية، آخر بلا آخرية، ظاهر لا إله إلا هو بلا محسوسية، إنه ليس شيئا كسائر الأشياء، ليس كمثله شيء، باطن لا بطون خفاء وغياب، وإنما بطون عزة وجلال، لا إله إلا هو، والأول والآخر والظاهر والباطن. والعجيب أن حيثية ظهوره هي حيثية بطونه، ليس له جهتان، ليس له حيثيتان، بحيث تكون إحداهما هي حيثية ظهوره والأخرى هي حيثية بطونه، كلا، بل هي حيثية واحدة، منها هو ظاهر وباطن لا إله إلا هو، عزيز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى يكون هو المظهر لك، أو متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، كما قلنا في الخطبة السابقة، هو أقرب إلينا من سواد العين وحبل الوريد، أقرب إلينا من إنيتنا، أقرب إلينا من ذواتنا، أقرب إلينا منا، أقرب إلينا منا. أو متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك ولا تزال عليها رقيبة. عميت عين لا تراك والحال أنك لا تزال عليها رقيبة. فهو قائم على كل نفس بما كسبت، لا إله إلا هو في عزته وجلاله وعلوه وبهائه وجماله وكماله. ولابنه أيضا، لابن الإمام الحسين الشهيد العظيم السعيد زين العابدين الإمام السجاد، يقول مخاطبا ربه تبارك وتعالى: إلهي، إلهي، عرفتك بك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت، ولولا أنت لم أدري ما أنت. آية المقام: الله نور السماوات والأرض. من باب التعريفات أيها الإخوة والأخوات، تعريفات تلحق بالرسم الناقص، كما تعرفون أو لمن يعرف في المنطق، التعريف إما أن يكون بالحد وإما أن يكون بالرسم. فإن كان بالحد، الحد إما أن يكون تاماً يحتوي على جميع ذاتيات المعرف، وإما أن يكون ناقصاً يحتوي على بعض ذاتياته دون بعض. ثم بعد ذلك يأتي التعريف بالرسم، والرسم إما أن يكون تاماً وإما أن يكون ناقصاً، التام يحتوي على بعض الذاتيات وعلى خاصة، أما الناقص فهو تعريف بالخاصة، كالقول الإنسان أو كقولنا الإنسان ضاحك. مما يلحق بالرسم الناقص التعريف بالتمثيل والتعريف بالتشبيه. فيمكن لنا أن نعرف الوجود أيها الإخوة بتشبيهه بالنور، وقد فعلنا، وقد فعلنا في مرات سابقة، نقول الوجود مع أنه أبده المفاهيم أيها الإخوة، مفهوم بدهي شديد البداهة والوضوح، ولذا لا يعرف، يعني مستحيل أن تعرف الوجود، وإن زعم بعضهم أنه مفهوم نظري وليس بدهيا ويحتاج إلى تعريف وعرفوا، لم يخرجوا عن نطاق التعريف اللفظي، التعريف الاسمي، لم يأتوا بتعريف حقيقي. فإذا أردنا أن نشبه الوجود شبهناه بالنور، هذا تعريب بالخاصة. لماذا؟ لأن وجه الشبه مما يختص بهما، وجه الشبه هو شيء يختص بالوجود ويختص بالنور، فحقيقة أن يلحق بالتعريف بالخاص. على كل حال، مصطلحات فنية ربما لا تغني غناء كبيرا في هذا المقام. لماذا؟ لأنه كما أن النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره، فكذلك الوجود، مفهوم الوجود، الوجود ظاهر بنفسه مظهر لغيره، موجود بنفسه. الوجود لا يوجد بوجود، وإلا تسلسل، هذا محال. كل شيء يوجد بالوجود، أليس كذلك؟ كل ما هي إن خرجت من حاق العدم إلى متن الوجود أيها الإخوة، إنما يتحقق لها هذا الشيء بماذا؟ بالوجود. يتحقق هذا التحقق بالوجود. فالوجود نفسه بما تحققه، بما وجوده، بذاته، لا بشيء آخر، وتسقط جميع التقييدات والشروط. وهذا هذا الوجود، مفهوم الوجود. انتبهوا، لا أتكلم عن العالم، عن اليونيفيرس أو الكوزموس، لا لا، عن المفهوم، مفهوم الوجود. أما هذا العالم، تلكم العوالم التي ضللت فيزيائيين كبارا وظنوا أنها هي الوجود، لا لا، ليست هي الوجود، الوجود شيء آخر. حلقة اليوم عن هذا. إذا أفلحنا وأنجحنا أن نفهم إلى حد ما ما هو الوجود أيها الإخوة بطريقة تشبيهية تقريبية، نستطيع أن نقف على تخوم برهان الصديقين، لنرى بعد ذلك أن مجرد استيعابنا لمفهوم الوجود وما هو وخصائص هذا المفهوم يوصلنا بضربة واحدة، بل لا يوصلنا، هو بحد ذاته هو حديث عن الله لا إله إلا هو دون أن ندري. ولذلك هو أظهر ظاهر، هو نور السماوات والأرض، موجود بذاته، موجد لغيره. فيسقط سؤال من أوجده، سؤال عبيط، سوف تروا أنه سؤال عبيط حقا لمن فهم هذه الفلسفة العقلية وتعمقها. لئلا نطيل في المقدمات إخواني وأخواتي، نحب أن نقدم ولا بد أن نقدم، للأسف الشديد وحق مثل هذا الموضوع أن يكون محاضرة علمية، لكن ما أحوجنا إليه إلا عدم يعني سنوح الفرص والنهز لإلقاء محاضرات في هذا الوقت، وأيضا لأن الذي يلقى في خطبة يعمم ويعم تعاطيه أيها الإخوة، والموضوع جد حساس وخطير، إنه موضوع الإيمان والإلحاد، موضوع هذه العاصفة الهوجاء، بل العواصف الهوج التي اقتلعت جذور إيمان أبنائنا وبناتنا. فلا بد أن نبدأ وأن نعيد توضيحا للحجة، أو توضيحا للمحجة، وإقامة للحجة، وقطعا للمعاذير. ما بد من هذا، ما بد من هذا، فلنتحمل أنفسنا والله المستعان تبارك وتعالى. نبدأ أيها الإخوة بالكلام عن الوجود والماهية، لأن هذين المصطلحين، هذين المفهومين سيتكرران كثيرا، الوجود والماهية، existence and essence، الوجود والماهية، أو quiddity، essence or quiddity، الوجود والماهية. ما هو الوجود؟ كما قلت لكم، الوجود لا يعرف، وهذا مذهب الحكماء. مذهب المتكلمين، علماء العقيدة بالطريقة الفنية المعروفة، قالوا لا، الوجود ليس مفهوما بدهيا. قد يسأل سائل منكم، ما البدهي؟ ما النظري؟ دخلنا في تعقيدات بلا شك ستكون خطبة مرهقة، لكن باختصار حتكون أيضا إن شاء الله، إن شاء الله يعني صبركم وتحملكم إن شاء الله سيكافأ، سيكافأ بشيء ربما يستحق الصبر والتحمل بعون الله تعالى. ما هو المفهوم النظري؟ ما هو المفهوم البدهي؟ كل مفهوم أيها الإخوة يتصوره الإنسان، concepts يعني، كل هذه المفاهيم إما أن تكون نظرية وإما أن تكون بدهية. بدهية واضحة بذاتها، لا تقبل التجزئة، لا تقبل التجزئة، ليس فيها ما يجزأ. لو قلت لك عرف الشيء، think، لن تستطيع أن تعرف الشيء، لأن كل شيء ستعرف به هو شيء، أليس كذلك؟ كيف ستعرف الشيء؟ فمفهوم الشيء مفهوم بدهي. لكن لو قلت لك عرف الإنسان، هذا مفهوم نظري يقبل التجزئة، ليس واضحا بذاته، ليس واضحا بذاته. ستقول لي على طريقة المناطق، الإنسان حيوان عاقل، هكذا. فإن قال لك أحدهم أنا من كوكب آخر ولا أدري ما الحيوان، ستعرف الحيوان أيضا بذاتياته بجنسه القريب وفصله القريب كما يقول المناطقة. فستقول الحيوان هو جسم نام حساس متحرك بالإرادة. إن قال لك ما الجسم؟ ستقول له جوهر قابل للأبعاد. في عالمنا هذا فيزيائيا الأبعاد الثلاثة: طول وعرض وعمق ارتفاع، هذا هو الجسم. إذن يمكن أن تعرف الإنسان على سبيل الاختصار حيوان ناطق. إذا أردت أن تبسط وتسهب فتقول هو ماذا؟ جوهر قابل للأبعاد، هذا جسم يعني. نام حساس، لأنه نام إلى الآن النبات، هذا يكون نبات، يكون نباتا. حساس متحرك بالإرادة حيوان، ناطق إنسان، هذا فصل الإنسان. إذن حساس متحرك بالإرادة فصل ماذا؟ الحيوان. ناطق فصل الإنسان. ميز الإنسان من بين سائر أنواع الحيوان. شيء جميل طبعا، اللي يسمع حد أول مرة يقول سبحان من أعطى الإنسان عقل. شيء جميل جدا جدا، كيف توصل البشر، هؤلاء البشر أرسطو جماعة، هؤلاء العباقرة الأذكياء طبعا، يفكرون ويرتبون الأشياء، يحبون أن يأخذوا هذا العالم أيها الإخوة لا هكذا في حالة تهوش واختلاط وامتزاج، حالة هيولانية كما يقال، لا لا لا لا، يضفون عليه المعنى. ثم تأتي التقسيمات والتنويعات والتصنيفات والترتيبات لكي يمكن أن نسطو بهذا العالم فهما وإدراكا وتعقلا. هذه قوة العقل، هذا جمال العقل، هذا جمال العقل. إذن الإنسان أيها الإخوة مفهوم نظري، لماذا؟ قابل إلى التجزئة. نجزئه مبدئيا إلى ماذا؟ إلى جنسه القريب وفصله القريب. جنسه القريب حيوان، فصله القريب ناطق. الناطقية يعني إيه؟ تكوين المفاهيم العقلية، انتبه، وليس النطق باللسان. الناطقية هذا خطأ في الترجمة، هذا ما يعرف يعني إيه؟ بسودومورفيزم، التشكل الكاذب الزائف. حين تترجم أيها الإخوة مصطلحات من حضارة إلى حضارة، من ثقافة إلى ثقافة، يحدث أحياناً إيه؟ تشكل خاطئ وتشكل زائف. ناطق هنا لم يكن إيه؟ يعني لفظاً موفقاً إلى حد بعيد. شو ناطق؟ الناس تفهم من نطق إيه؟ الكلام. لا لا، الأفضل هو حيوان أيها الإخوة. نقول ماذا؟ حيوان يتوفر على ماذا؟ على المفاهيم العقلية، قادر على يعقل وتكوين المفاهيم العقلية، هذا هي معنى الناطقية. على كل حال، طيب، إذن الإنسان مفهوم نظري ليس مفهوما بدهيا. فنأتي الآن إلى الوجود، هل الوجود مفهوم بدهي غير قابل للتجزئة، مفهوم بذاته، أم أنه مفهوم نظري وقابل للتجزئة وبالتالي قابل للتعريف أن نضع له definition، definition بالألماني. مثل الإنسان حيوان ناطق، مستحيل. تعرف لماذا؟ أنت الآن حين عرفت الإنسان عرفته بالجنس القريب الحيوانية، بالفصل القريب الناطقية. إيش جنس الوجود؟ هل هناك شيء أعلى من الوجود؟ هل هناك شيء يستبطن الوجود في رحمه في باطنه؟ ما في، ما في. كيف ستعرف الوجود؟ ثم حتى لو عرفت بغير هذه الذاتيات، هل هناك ثمت ما يمكن أن يكون أوضح وأجلى من الوجود لكي تعرف به الوجود؟ وكل شيء مما يقع عليه الحس ويوشك أن يقع عليه العقل، اترك مفاهيم العدم، هو شيء ماذا؟ له نصيب في الوجود. كيف ستعرف الوجود؟ فالصحيح والله أعلم مذهب الحكماء أن الوجود مفهوم بدهي واضح بذاته غير قابل للتعريف، مفهوم واضح، مفهوم. أما قولهم هو الثابت العين أو هو الذي يخبر عنه، هذه تعريفات لفظية، تعريفات اسمية، تعريفات اسمية لا تكشف عن حقيقة المعرف ولا تزيدنا معرفة به ولا تزيل غموضا وإبهاما يحتوجه، ما في الكلام هذا. تعريفات الاسمية، تعريفات اللفظية، مثل قولنا ما الغضنفر؟ فيجاب الأسد، هذا تعريف اسمي. إذا السائل لا يعرف ما الأسد، وطبعا بالأحرى هو لا يعرف ما الغضنفر، لم يستفد شيئا. لكن لو قلت له هو حيوان كذا كذا، ممكن يحصل الآن إيه؟ صورة مبدئية جيدة وقد تكون دقيقة عن ماهيته، عن حقيقته، أليس كذلك؟ هذه تعريفات اسمية، تعريفات اسمية ولفظية تستعمل وتستخدم يا إخواني للإشارة إلى ما في الذهن من هذا المفهوم البدهي، فقط تشير إليه على أنه موجود في ذهننا في عقولنا بدهيا ببداهته، على أنه مفهوم بدهي. إذن انتهينا من الوجود، مفهوم بدهي. طب الماهية، السنس، كويدتي، يقول لك الماهية، ماهية الشيء باختصار هي ما يقال في جواب السؤال ما هو أو ما هي، ما هو هذا الشيء، ما سقراط، مش من سقراط، ما سقراط، ما أينشتاين، ما محمد صلى الله عليه وسلم، محمد، ما المسيح، ما عيسى، ما فرعون، ما سقراط. ستجيب بماذا الآن؟ إنسان. انتبه، ستجيب بالماهية، ماهيته إنسان، سقراط إنسان، هذا معنى الماهية، تبين حقيقة الشيء، حقيقة الشيء. طيب، فإن سأل بعد ذلك وما الإنسان، تجيب بالتعريف الذي قلناه اليوم، رددناه أكثر من مرة، حيوان ناطق، انتهى. هذه هي الماهية. الآن من المهم أن نعلم إخواني وأخواتي أن الماهية من حيث هي، يعني بغض النظر عن حيثيات أخرى، الماهية كما هي، ماهية أي شيء من حيث هي أيها الإخوة ليست إلا هي. إيه ما معنى الكلام هذا؟ يعني هذا مش كلام، هذا مش، انتبهوا، مش حذقة لفظية، لا لا، هذا كلام عميق جدا، تنبه على أشياء خطيرة. ومثل هذا الكلام العميق، لأنه بسيط وسهل، إذا لم يكن واضحا فيمكن يتورط العالم أو الفيلسوف في أخطاء وأغلاط مضحكة يضحك عليه صبيان هذه العلوم، طبعا لأنه لم يحكم الأصول. من ضيع الأصول حرم الوصول، مش حيصل للنتائج الصحيحة، لأنه خربط، هو عرف شيئا وغابت عنه أشياء. لذلك نصيحة من أخ محب ومشفق، يا إخواني وأخواتي صدقوني، قبل أن يأخذ أحدكم في الكلام في أي موضوع، فضلا عن أن يكتب فيه كتبا، نقول له عليك بتواضع التلميذ، اذهب وأحكم ما أنت بصدده، شيء حاب تتكلم عنه وحاب تألف فيه، ممتاز جدا، لك أجر عظيم جدا جدا، وثناء وشكر وتقدير من الناس، ولكن أحكم ما أنت فيه، مش تحفظ معلومة من هنا، معلومة من النت، معلومة من صحيفة، معلومة من خطيب، وتأتي بعدين تتكلم في الموضوع. هذه فادحة، كارثة فادحة عظيمة يا إخواني، واضح؟ طيب، نأتي الآن، ما معنى أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي؟ الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة، لا ناقصة ولا كاملة، لا جزئية ولا كلية، هي فقط، ولا موجودة ولا لا موجودة، يعني لا موجودة ولا معدومة. واحد يقول له كيف؟ نحن نتكلم عن ماهية الحجر والشجر والبشر والشمس والقمر والبحر والنهر، هذه أشياء موجودة. لا، انتبه انتبه، بلا شك هذه ماهيات موجودة، بس العقل نفسه لا يتعاصى عليه ولا يتعاجزه أن يتصور ماهيات كثيرة وغير موجودة. كلكم سمعتم بالفينكس العنقاء، أليس كذلك؟ وين العنقاء هذه؟ وبطائر الرخ، وبالغول، وبالإيليانز الفضائية هذه الآن عليها أفلام والإيتي وكذا، هل لشيء من هذا أو من أولئكم وجود؟ هل وجود؟ هل ثبت وجود هذه الأشياء؟ ما في. وماهياته، طائر بمئة رأس مثلا، وبعض رؤوسه كذا كذا، ومثلا إيه، وثلاثين ساق، إيه اللي بدك إياه، ما هي هذه؟ ما هي فعلا، لكن من حيث هي موجودة؟ لا. معدومة؟ لا. يمكن أن توجد؟ يمكن. يمكن أن لا توجد؟ يمكن. أن تكون كاملة؟ أن تكون ناقصة؟ هذا معنى قول الفلاسفة، الماهية من حيث هي إيش؟ هي مجرد هي، لا ولا ولا ولا، وهذا كلام صحيح، وهي مقدمة مهمة جدا. نأتي الآن إلى بعض أحكام الوجود، إلى بعض أحكام الوجود. حين نقول الوجود، الإكزيستنس هذا، والشيء موجود يا إخواني، أونتك، أي شيء، أقول لك إيه، أونتك من أونتولوجي. الوجود من أحكامه المهمة أيها الإخوة، هل مفهوم الوجود أو لفظة الوجود، كلمة حتى وجود، هذه اللفظة مشترك لفظي أم مشترك معنوي؟ باختصار الألفاظ منها ما يكون مشتركا لفظيا. ما معنى المشترك اللفظي؟ هو الذي يحمل على موضوعاته بمعان متباينة، معاني مختلفة، لفظة واحدة تحمل على الموضوعات، تعرفون ما معنى الحمل، إسناد شيء إلى شيء، فالموضوع هو إيه؟ الموصوف المسند إليه، والمحمول هو المسند أو الصفة. الشمس طالعة، وين الموضوع؟ الشمس طالعة هي إيه؟ المحمول. فلما نقول لفظ مثل لفظ العين، لفظ العين أو عين، هذا مشترك لفظي. إذا قلت لك عين تقول لي ماذا تريد؟ إذا قرأتها في نص تحتاج إلى قرينة، تحتاج إلى قرينة، قرينة معينة تعين المراد بلفظة عين في هذا السياق المخصوص. لماذا؟ لأن العين تطلق على الجارحة، على هذه التي نبصر بها اسمها عين، والعين تطلق على الماء، صحيح؟ عين جارية في سورة إيه؟ الغاشية، عين، والعين تطلق على الذهب، تطلق على، يقول لك عيون الأدب، والعين تطلق على الجاسوس، سباي، شبيون، يقول لك عين هذا، من عيون السلطان، من عيون السلطان، عين جاسوس، عين، لأنه هو سبحانه يرسله كالعين له، يعني يرى به إيه؟ ما لا يرى، شيء جميل. طيب، والعين أيضاً السيد في قومه، صحيح، عيون القوم، عيون الناس، سادة الناس، عين عين، لفظة واحدة هي عين، مرة تأتي بهذا المعنى أو بهذا. إذن اللفظ المشترك، نقول لك مشترك لفظي، المشترك اللفظي هو لفظ أو لفظة تحمل على موضوعاتها بمعنى واحد ولا معاني متعددة؟ معاني متعددة. كيف نعين المراد؟ بدنا قرينة، بدنا قرينة. اثنين، في مشترك معنوي، لفظة أيضا واحدة، لفظة واحدة وتحمل على موضوعاتها، ليس بمعان متعددة بل بمعنى واحد. الآن السؤال، الوجود مشترك لفظي أو مشترك معنوي؟ نحن نقول الشمس موجودة، الله موجود، الملائكة موجودة، والقمر موجود، والماء موجود، وأنا موجود، وهي موجودة، وأنت موجود، كل شيء مما وجد نصفه هكذا، نحمل عليه الوجود، نحمل عليه الوجود. هل الوجود هنا له معنى واحد موجود في كل هذه الموضوعات أو يتعدد معناه؟ هتقول لي مبدئيا، مش هنقول بدهيا، مش مثل بدهية فيها خلاف هذه، لكن مبدئيا يبدو أن الأرجح أنه له، أن له معنى واحدا. كما نقول يعني الشمس موجودة، القمر موجود، أي في معنى واحد يتكرر، هذا معنى. وإلا لو كان مشتركا لفظيا يصبح معنى ما تفهمه من الوجود في الشمس موجودة غير ما تفهم الوجود في القمر موجود، وهذا غير صحيح. نفهم نفس الشيء أليس كذلك؟ نفس الشيء. أين أو من أين تطرق الإشكال للسادة المتكلمين علماء العقيدة؟ من وجود الله، الله موجود. كبر عليهم أن يقال الله موجود بالمعنى ذاته الذي نسرده في قولنا الشمس موجودة والقمر موجود وأنا موجود وأنت. قالوا لا، إذن فليكن الوجود مشتركا ماذا؟ مش معنويا، لفظيا، لفظ واحد ويحمل على موضوعاته بمعان متعددة، لأجل ألا نقع في المسانخة، لا نجعل وجود الله من سنخ وجود البشر، أو وجود البشر من سنخ وجود الله، وهذه حجة ضعيفة في الحقيقة. والوجود مشترك معنوي، الوجود مشترك معنوي. لماذا؟ في أدلة كثيرة. هذه الملازمة التي ذكروها، لو كان الوجود مشتركا معنويا لصار وجود الله من سنخ وجود البشر، غير صحيحة، غير دقيقة. لماذا؟ لأننا نفكك بين حكم الوجود مفهوميا وحكم الوجود مصداقيا. الوجود على مستوى المفهوم أيها الإخوة بلا شك له معنى واحد سائر في كل ما ذكرنا أو منطبق على كل ما ذكرنا، لكن إذا خرجنا من حق المفهوم إلى حق الواقع والتحقق الخارجي، بلا شك هناك وجودات كثيرة متباينة بأنحاء من التباين، بوجوه من التباين، شدة وضعفا، تقدما وتأخرا، معلولية وعلية، قوة وفعلا، إلى آخر أنواع ما يعرف بالتشكيك. equivocal يقول لك لفظ مشكك. equivocal ما معنى لفظ مشكك أيها الإخوة؟ نفس الشيء يحمل على موضوعاته أو مصداقاته بدرجات متفاوتة، المعنى واحد بس الدرجات متفاوتة. مثل ماذا؟ بدنا لفظ يتحقق فيه هذا التشكيك، حين نقول البياض، البياض بياض صحيح، لكن له ماذا؟ درجات. طبعا في بياض أشد من بياض. عموما الناس اصطلحوا حتى في كل الثقافات تقريبا على أن يجعلوا بياض الثلج هو الأبيض بياضا، الأشد بياض، يقول لك أبيض كبياض الثلج. إذن هم واعون بأن هناك بياضات، إنجاز التعبير، بأن هناك بياضات دون بياض الثلج. إذن هذه هي شدة وضعفا، قوة وضعفا، لكن البياض بياض، البياض بياض، لا يباين هذا البياض ذاك البياض كليا بتمام الذات، يبينه جزئيا. فهذه ألفاظ مشككة. لكن قال لك لفظ متواطئ، لفظ متواطئ، لفظ متواطئ عكس المشكك تماما، عكس المشكك تماما. إذا قلنا إنسان، ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق، انتهى. أنا حيوان ناطق، أنت حيوان ناطق، هو هي بغض النظر. صغير كبير، سميع بصير، مقعد عاجز، عربي عجمي، مسلم كافر، كله حيوان ناطق. إذن الإنسان لفظ مشكك ولا متواطئ؟ يونيفوكل، يقال يونيفوكل تيرم، هذا لفظ متواطئ، لفظ متواطئ. فالوجود مشكك ولا متواطئ؟ مشكك، على أنه مشترك معنى. كيف؟ هتقول لي تخربطنا، دخلنا في خربطة الفلاسفة والمناطق. هذا الآن سيقودنا إلى مفهوم آخر، فتحملوا، تحملوا. هذه الخطبة أكيد لا تسمع مرة واحدة، أكيد تحتاج أن تسمع مرات أخرى في البيت شوي شوي. على كل حال هي مفاتيح لأشياء قد تكون صعبة في حد ذاتها لغير ممارس. أرجو الله وأسأله أن تكون مفاتيح ميسرة ومهون عليكم بإذن الله، لكن إن شاء الله منها فائدة كبيرة بعون الله تبارك وتعالى. هذا سيقودنا إلى مسألة أخرى، وهي قسماء الحمل، الحمل الذاتي الأولي في رتبة الماهية والذات، والحمل الشائع الصناعي في رتبة المصداق والخارج. هذا مهم جدا. شوف المتكلمون علماء فاضل، تتكلم عن الباقلاني وعن الجويني وابو حمد الغزالي والفخر الرازي والشهرستاني، عن أذكياء البشر، عن أذكياء البشر، ليسوا أناسا عاديين، لكن مهم أن نتنبه إلى دقائق، مهم أن نتنبه إلى دقائق حين نتحدث عن أي مفهوم أيها الإخوة في قضية حملية، في قضية حملية يجب أن نسأل السؤال: هل هذه القضية الحملية الحمل فيها حمل أولي ذاتي أم حمل شائع صناعي؟ مش واضح كما قلت، الآن سأوضح هذا بإذن الله تبارك وتعالى. لكن قبل أن أوضحه سأتي بدليل، أدلة كثيرة، بدليل آخر على صحة أن الوجود مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا. لفظة واحدة أيها الإخوة ومعناها أيضا إيه؟ واحد، باختلاف موضوعاتها المعنى واحد أيضا، المعنى واحد. إيش الدليل؟ الدليل أن المشترك اللفظي يقبل التقسيم. لماذا؟ لأنه دائما معناه محفوظ في كل إيه؟ في كل قسمة وفي كل قسم، فيقبل التقسيم. المشترك اللفظي لا يقبل التقسيم، المشترك المعنوي قابل للتقسيم، المشترك اللفظي لا يقبل التقسيم. لو أردت أن تقسم لي لفظة العين، كيف تقسم؟ أي عين؟ عين بمعنى الجارحة، ولا بمعنى الذهب، بمعنى عين الماء، بمعنى الجاسوس، بمعنى زيت؟ ما ينفع. مشترك لفظي صعب أن تقسمه، مشترك معنوي يقسم. طيب الآن الوجود يقسم ولا يقسم؟ طبعا يقسم، طبعا. يقول لك إيه؟ وجود بالإمكان ووجود بالفعل. طيب وجود واجب ووجود ممكن. الله تبارك وتعالى هو واجب الوجود، وجوده بذاته ومن ذاته لا علة له. نحن وسائر المخلوقات من العرش إلى أدنى ما في أدنى إيه الفرش، كلها ماذا؟ ممكنات، ليست إيه واجبة الوجود. شرحنا هذا طبعا إيه بالتفصيل في الخطبة السابقة. إذن الوجود ينقسم إلى ماذا؟ إلى وجود واجب وإلى وجود ممكن. لو لم يكن الوجود مشتركا معنويا لما قبل ماذا؟ التقسيم، وهو يقبل التقسيم. واضح أنه مشترك معنوي، مشترك معنوي، لكنه كما قلت كلي يطلق أو لفظ يطلق بالتشكيك أو بالتواطؤ، بالتشكيك. وللتشكيك طبعا أي أنحاء ووجوه ذكرنا بعضها وأعرضنا عن بعض. نأتي الآن لقضية مهمة جدا يا إخواني، وهي الحمل الأولي والحمل الشائع، وجميل جدا في المنطق، وبتحل إشكالات كثيرة، تحل إشكالات كثيرة. ما معنى الحمل الذاتي الأولي؟ الحمل الذاتي، فهمنا ما هو الحمل. الحمل نسبة شيء إلى شيء، إسناد شيء إلى شيء. الشمس طالعة والنفس راغبة والعمر ممدود. هذا مش شعر ألفته هيك واقف أي كلام. فهذا اسمه كله إيه؟ اسمه هذه قضايا حملية، تحمل شيئا على موضوع، على شيء، تنسب شيئا، تسند شيئا إلى شيء. هذا الحمل. الحمل هذا قد يكون في رتبة ماذا؟ الذات والماهية، لا يلحظ الواقع الخارجي، لا يلحظ الواقع الخارجي. واضح؟ يا إخواني في الحمل لكي تسوق عملية الحمل، يعني ينفع أحدكم أن يقول الإنسان حجر، يقول لك هذا مجنون، شو الإنسان حجر؟ كلام فارغ، ما في. الحجر إنسان، كلام فارغ. الماء ماء، يقول لك شبه الماء بالماء بعد الجهد والعناء، انت اهبل برضه. شو الماء ماء يعني؟ عرف لي الماء. واحد يقول لك خلينا نستخدم معلوماتنا الكيميائيه، نعرف الماء هو مركب. الماء مش عنصر طبعا، مركب. زمان كانوا يفكروا بالعناصر. يقول لك العناصر الاربعه، مش عنصر، مركب، في هيدروجين واكسجين. كيف هذا؟ هذا مركب، مركب سائل. والله صح، مركب سائل من ذرتي هيدروجين وذره اكسجين. قابل النقاش هذا التعريف على كل حال، قابل النقاش كتعريف. لو اقول لك هذا مش تعريف تام، لكن الان حين عرفت الماء هنا، عرفته من حيث هو، ابنت عن ماذا؟ عن حقيقته، عن ماهيته. واضح؟ هذا بسموه بسموه الحمل الذاتي الاولي. الحمل الذاتي الاولي، في كل حمل، اعيد مره اخرى اخواني واخواتي، في كل حمل، لكي يتم الحمل، لكي يصح ويسوغ الحمل، لابد من امرين، جهه اتحاد وجهه تغاير. اكيد. ولذلك قلنا ما بتقول لي الماء ماء، ولك عرف الماء، تقول لي الماء ماء، ما عرفتش حاجه. عرف الانسان، الانسان انسان، ما جبت الشيء. واحد يقول لي بس لا، هذا بلاغيا غلط. علم البيان ممكن نقول الانسان انسان، الرب رب والعبد عبد، صح؟ قصه الخلاف مع الصوفيه، يقول لك لا انتبهوا، الرب رب والعبد عبد، اين التراب من رب الارباب؟ انا متاكد كل واحد فيكم وفيكن فهم ايش المقصود، انه الرب رب والعبد عبد. ومتى قيلت؟ في اي سياق قيلت؟ في سياق الرد على من توهموا اختلاط المساله، كلام صحيح، توهموا شيئا من الربوبيه في العبوديه، والعكس كمان للحلوليين والوحدويين، والعياذ بالله، نعوذ بالله من من الزلات، خاصه في باب الاعتقاد، فهي مهلكه. اهم شيء معرفة الله أن تكون على سوائها، كما أمرنا بها، كما تعرف إلينا لا إله إلا هو. فردا على هؤلاء نقول لهم لا تخلطوا، وميزوا الرب رب والعبد عبد. فواحد حيسأل سؤالا منطقيا جميلا جدا هنا وقويا، هذا السؤال، واحد يقول لي هذا الحمل صح وفعلا الرب رب والعبد عبد، طب وين جهة التغاير؟ ما في تغاير، رب رب، ما في تغاير. لا، في تغاير موهوم، لدفع ماذا يا اخواني؟ لدفع وهم، لدفع وهم. وهم ايش؟ ان الرب ليس ربا من كل وجه، هو رب من 99 وجه، استغفر العظيم، ومربوب من وجه. العبد عبد، العبد من 99 وجه عبد، ومن وجه واحد بكون ربا، استغفر العظيم. لا انتبه، اذا دفعا لهذا التوهم اثبتنا يجوز. هذا جواب المساله المعقده هذه، مش كاش واحد منطقي مش فاهم الا كذا يقول لك كيف تقولوا الرب رب والعبد عبد؟ غلط، هذا منطقيا غلط، لا مش غلط. يكفي دفع التوهم، يكفي دفع التوهم، واضح؟ طيب، اذا لابد من جهه مغايره ومن جهه اتحاد عشان يصير في حمل. فلما نقول زيد قائم، حملنا ماذا؟ حملنا ماهيه القيام على ماهيه زيد، ولا مش صحيح؟ يعني زيد موجود قائم، موجود قائما الحالية، هاي معناها على فكرة في اللغة العربية، ما فيها، ما نقولش زيد موجود كذا. في اللغات الأجنبية أكثرها بيستخدموا فعل الكينونة، زاين هنا، حتى في الفارسية إيست تقولك نفس الفعل. إحنا لا بنفهمه، موجود في العقل بس مش مكتوب ومش ملفوظ في أكثر تعبيراتنا. جميل جدا، حملت ماهية على ماهية. طب في مغايرة مفهومية بين زيد والقيام؟ طبعا، واضح تماما، مفهوم زيد غير مفهوم القيام تماما، متباينان، في مغايرة، ولا مش صحيح؟ طب لو مغايرة من كل وجه ينفع نحمل ما هي على ما هي؟ ما ينفعش، لأن مغايرة من كل وجه، مثل يا الإنسان وحجر. إلا تقولي لا أنا أردت يعني تشبيه، دخلنا في البلاغة، أنا بتكلم على المنطق لحد الآن، واضح؟ إذا تباين من كل وجه لا يتم الحمل، تباين، تطابق من كل وجه كحمل الشيء على نفسه، القاعدة فيه أيضا لا يسوغ ولا ولا يتم ولا يجوز. إذا مغايرة من وجه واتحاد من وجه واتحاد من وجه. إذا أنحاء التغاير والاتحاد نحوان، احفظوا هذا. النحو الأول هو الاتحاد أو المغايرة، عفوا نبدأ بالمغايرة، المغايرة المفهومية، على مستوى المفهوم في في مغايرة، لكن على مستوى المصداق لا، ما في مغايرة، في اتحاد. العكس صحيح، على مستوى المفهوم في اتحاد، والمغايرة اعتبارية من وجه معين. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق. بالله عليكم الآن وقد فهمتم هذا جيدا، مفهوم الإنسان يباين أو يعادل مفهوم حيوان ناطق؟ لا يعادله. حيوان الناطق هو الإنسان، ما في حيوان ناطق إلا إيه؟ الإنسان. عمرنا ما شفنا كتب في الفلسفة أو محاضرة مثل هذه للقرود مثلا، مستحيل، ما عندهم مش القدرة على النطق. شو النطق يعني؟ تكوين المفاهيم الكلية العقلية زي بتحدث عنه. ما عندهم مش إحنا بس اللي عندنا، فإحنا فقط الحيوان الناطق. فلما أقول الإنسان حيوان ناطق، إذن مفهوم الإنسان هو مفهوم الحيوان الناطق. إذن الاتحاد في المفهوم، الاتحاد في المفهوم، والتغاير اعتباري منتزع من شيء آخر. طب إيش وجه التغاير هنا؟ وأعتقد سهل لكل واحد أن يجيب عن هذا. هتقول لي الإجمال والتفصيل. كلمة إنسان مجملة، لفظ واحد الإنسان. لو بدنا نفصفصها يعني نفصل، إيش نقول؟ حيوان ناطق. نفصل أكثر هنقول إيش؟ نقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. نفصل أكثر، عرف الجسم كمان، جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. تفصيل في الأخير. كل هذا المفصل القاطر هذه الطويلة أو القطار الطويل هو إيه؟ الإنسان. إذن في اتحاد ولا فيش اتحاد؟ نفس الشيء عفوا، هذا مثل هذا. والاختلاف أو التغير بالاعتبار، هنا إيش الاعتبار؟ الإجمال والتفصيل، الإجمال والتفصيل. هذا التعريف مثل إنسان حيوان ناطق يا إخواني، أو هذا الحمل، يقال هذا حمل ذاتي أولي. يراد به ماذا؟ يراد به بيان حقيقة الشيء. وطبعا كما رأينا هذا التعريف بالحد التام فيه إيش؟ كمال ذاتيات الشيء، الجنس القريب والفصل إيه؟ القريب. هذا واضح، هذا إيه؟ واضح. نعود الآن إلى الماء. لو قلنا أنه الماء مركب سائل مكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين، كلمة الماء تساوي هذا كله، صحيح؟ نفس الشيء. إذن هذا حمل ذاتي أولي ولا لا؟ أيوة، حمل ذاتي أولي. ماذا يراد منه؟ يراد منه بيان حقيقة ماهية الشيء. نوضحه توضيحا دقيقا، نفصله عن كل ما عداه ونوضحه في ذاته ما هو كمان. الفصل ممكن إيه يحصل بالرسم الناقص عادي، الفصل يحصل، لكن لا، هنا نفهم حقيقته، نفهم ماهيته، نحددها تحديدا دقيقا مضبوطا، دقيقا مضبوطا. لكن انتبهوا الآن، نقول الماء يغلي عند 100 درجة مئوية في ظل إيه؟ الضغط الجوي العادي. الماء يغلي، هل هذا الحمل ذاتي؟ يعني هل هذا يفهم بمجرد فهمنا لماهية الماء؟ كلا، لا، هذا الموضوع لابد أن نذهب فيه إيش؟ إلى الخارج، نطلع برا. عادي ممكن تفهم أي إنسان يعني إيه جاي من المريخ، تقول له إحنا عنا إيه؟ عناصر، والعناصر في مركبات، والمركبات ومن ضمن المركبات أهم مركب على وجه البسيطة اسمه الماء. هيقول لك ممكن أيوة هو هذا. إيش تعريفه؟ كما سردت التعريف، هذا تعريفه. مش حيفهم المريخ هذا أنه الماء يغلي عند أي 100 درجة، مستحيل. متى سيفهم هذا وحده؟ لو ذهب وبدأ يجري تجارب على الماء وعنده طبعا مفهوم الغلاء، حيفهم له تجريبية أنه عند إيه؟ الضغط الجوي العادي الماء بغلي عند إيه؟ 100 درجة. كلما خف الضغط الماء بغلي عند درجات إيه؟ أقل. والعكس صحيح. جميل. إذن انتبهوا، لما نقول هيو حمل الماء يغلي عند 100 درجة، حمل ذاتي أولي؟ لا، هذا حمل شائع صناعي. وليس سموه شائع وصناعي؟ لماذا سموه شائعا وصناعيا؟ لأنه شائع بين الناس، محلاه أبوي وأبوك وجدي وجدتك أنهم بعرفوا إيه تعريفات منطقية بالذاتية، ما بعرف شغلة هذه، بعرفوا الأشياء بخواصها بأثارها في الخارج، أليس كذلك؟ سموها الآن في العلوم المناهجية تعريفات إجرائية، تعريفات إجرائية فقط، وبرتب عليها أشياء جميل جدا، فبسموه الحمل الشائع الصناعي. فهمتوا إيش الفرق بين هذا وبين هذا؟ لأضرب مثلا ولأنتهي من هذه النقطة، المثلث، عارف المثلث؟ هتقول لي شكل محوط بأضلاع ثلاثة، مش أضلاع ثلاثة، محوط، ما بصيرش إلا مثلث. الشكل الوحيد اللي بتحوطه أضلاع ثلاثة بيطلع مثلث، ولا مش صحيح؟ اقلب اعدل مثلث هيك، مثلث ماركس على راسه وعلى رجليه وبيظل مثلث. هذا الحمل ذاتي أولي ولا شائع صناعي؟ ذاتي أولي، أحسنتم. هذا حمل ذاتي، هذه مسائل مهمة جدا والله، لو تسع الوقت أحدثكم كيف وقع مناطق أجانب في أخطاء فظيعة لأنهم لم يميزوا بين أي هذين الحملين. إيش رأيكم؟ أخطاء رهيبة. طيب الآن نأتي نقول المثلث أيضا مجموع زواياه قائمتان، هذا حمل ذاتي أولي ولا حمل شائع صناعي؟ زي الماء، شائع صناعي. لو فهمت أنت، فهمت هذا المريخي، ها؟ إيش المثلث؟ هو الشكل محوط بأضلاع ثلاثة، مش حيفهم من خلال إيه؟ هذا التعريف أنه مجموع زواياه قائمتين. لازم يروح ويجيب المنقلة هذه، ويبدأ يقيس، كوحي والله بطلع بيه 80 درجة هذا، ودائما هيك صغر مثلث، كبر مثلث، أبدا، ما دام إيش؟ مثلث إقليدي، يوكليديان يعني، ترينجل، على مستوى بده، مش تقول لي نجيب له إيه كرة قدم ونعمل مثلث أكثر من 180 درجة، لا هذا مش إيه، مش هندسة مستوية، واضح؟ بدنا شيء مستوى، كل شيء بشروط، ما هذه نسبية، نسبية المعارف. جميل جدا، إذا فهمتوا يا إخواني إيش الحمل الذات الأولي وإيش الحمل الشائع الصناعي؟ طيب إذا فهمتم هذا الآن سيتأكد لديكم فهم نقطة في منتهى إيه؟ اللطف والدقة والرقة، وهي مسألة الماهية. نحن قلنا من ذي قبل أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، ولا صحيح، لا كاملة ولا ناقصة، لا لا ولا. واحد يقول لي غلط، هاي ماهية المرأة وهي مرأة، ماهية الساعة وهي ساعة، موجود يا سيدي موجود. نقول أنت غلطت. إحنا حين قررنا هذه القاعدة أو قاعدنا هذه القاعدة كنا نتكلم عن الماهية بالمعنى الذات الأولي ولا بالمعنى الشائع الصناعي؟ أحسن، بالمعنى الذات الأولي، وصح الماهية من حيث هي لا موجودة ولا إيه ولا معدومة، لكن من حيث الحمل الشائع الصناعي لا، الماهية لها نصيب من الوجود، لها نصيب من الوجود. جميل جدا، أعتقد أن الله وفقنا نتسلسل الآن. نأتي الآن إلى مسألة عاد مهمة جدا، ولعلكم سمعتم بها كثيرا، وللأسف المواد عنها، لأنه اليوم على فكرة المصدر أكبر المعرفة صار إيه؟ النت، النت اللي أسقط رؤساء ودمر دول، النت، النت هذا الآن قليل للأسف الشديد، المواد عن أصالة الوجود قليلة جدا، وتوشك أن تكون غير واضحة. مسألة مهمة من مبتكرات الفلسفة الإسلامية، وفي الحقيقة حاز يعني قصب السبق إليها ووضعها الفيلسوف العظيم محمد بن إبراهيم الشيرازي، المعروف بصدر المتألهين، ملا صدر الشيرازي، المتوفى كما قلت سابقا سنة 1050 للهجرة، منتصف القرن الحادي عشر للهجرة، يعني قبل حوالي 400 سنة إلا قليل. جميل جدا، ملا صدر الشيرازي بحث هذه المسألة وأتى فيها بالجديد. إيش مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية؟ في سؤال، لمن الأصالة؟ أو لما الأصالة؟ الأصالة للوجود أو الماهية؟ حتقول لي والله فهمنا الوجود وفهمنا الماهية، الحمد لله فهمنا، عندنا الحين تصور عن الوجود وعندنا تصور عن الماهية، لكن مش فاهمين السؤال، شو لمن الأصالة يعني؟ يعني أصيلة بالناس ولا إيش القصة يعني؟ ولا نغل دخيل ولا؟ لا لا لا، الأصالة باختصار هي مصطلحات لما تفهمها تصبح سهلة، انتبهوا. من هنا المثقفون عندهم نرجسية وعنجهية، ما بيحاولوش يوضحوا الأشياء للناس. أنا كان بيعجبني أستاذنا الكبير وصاحبنا وحبيبنا الدكتور المسيري، رغبة غير عادية في توضيح الأشياء للناس، والله العظيم، حتى المصطلحات الإنجليزية يكتبها بالإنجليزي وملفوظة بالعربية كتبها جنبها، يعني إكويفوكال يقول إكويفوكال عشان تقراها صح. يا سلام، شيء جميل. في لا، في مثقفون نخبويون نرجسيون لؤماء، مثل لؤماء المال، ما يحبش يعطي، ولما يتكلم يغمض، يتكلم لك بلغة غير مفهومة، وعلى أساس فهمك أنك أنت فاهم، في الأخير أنت مش فاهم ولا حاجة، قاعد هيك مطلمس، مش كويس، ليه؟ يعني أنت عليش بتفكر نفسك، أنت إيش أتيت بماذا يعني يا مثقف؟ ولا شيء. الأصالة، عرف الأصالة تطلع شغلة سهلة ومن أبسط ما يكون، نفهمها وحنفهم عليك. الأصالة، ما معنى الأصالة؟ باختصار، الأصالة هي التحقق في الخارج، واضح؟ يعني لما تكلم عن الماهية من حيث هي، ما لهاش علاقة بالأصالة، من حيث هي، صح ولا لا؟ لكن لما تكلم عن إيه؟ التحقق في الخارج، هتقول لي برضو شوي فهمنا، شو التحقق في الخارج؟ أقول لك كل شيء حقيقة في الخارج، تقول لي بالضبط فلسفياً إيش كله حقيقة في الخارج؟ تكون مبدأً للآثار، مبدأً لأنت إيه؟ يتأثر الشيء ويؤثر. هتقول فهمت الحين، يعني الماء مثلاً لما يتحقق في الخارج بصير إيش؟ بصير يغرق إذا كان كثيراً ولا مش صحيح، وبصير بطفي النار، والنار بتحرق القطن والخشب، يعني هذه آثار، وبتنطفي بالماء، أن يفعل وأن ينفعل، مقولات أرسطو العشرة، صح. فإذا الشيء كان له حقيقة وهذه الحقيقة هي مبدأ ومنشأ الآثار بنقول ماذا؟ له أصالة. هتقول لي سهل المسألة هذه، شو ابن زينة وشيرازي بحلك إياها أنا؟ أبتستعجل؟ لا تستعجل. هتقول لي الأصالة؟ لا انتبه، الأصالة للوجود أو الماهية. الآن بدنا نبسط على الجواب. حين أقول مثلاً الآن هكذا الساعة معلقة أمامي، الثلاثة إلى عشرة، هتقول خلص هذا معلق، خلص بالعجل. الساعة معلق يعني الساعة موجودة معلقة، الساعة موجودة معلقة. بقولوا كل ممكن زوج تركيبي، كل ممكن، أنا ممكن، أنت ممكن، العرش، الفرش، الشمس، القمر، الملك، جبريل، ميكائيل، كله ممكن، أنا صحيح، الله وحده واجب وجود، كل ممكن، كل ما عدا الله يعني، كل ما عدا الله زوج تركيبي، يعني مركب من شغلتين، إيش هن؟ زوج تركيبي، ماهية ووجود، ماهية ووجود، أكيد، في ماهية وجود. حتقولي ليش يعني ضروري؟ ضروري، منع، حدثتكم قبل قليل عن الفينكس، عن العنقاء، العنقاء ماهية، إلى وجود؟ ملهاش، ملهاش وجود. والحديث عن العنقاء هنا حيكون دائما ايش؟ في اطار ماذا؟ الحمل الذاتي الاولي، اي كلام عن العنقاء، العنقاء هي كذا كذا وتفعل، كل هذا ايش؟ بده يكون بالحمل الذاتي الاولي، لانه ما لهاش تحقق في الخارج، واضح ما لهاش وجود. اذا كل ممكن زوج تركيبي من ماهيه ووجود. السؤال بعد ان فهمنا الاصاله والتحقق والحقيقه منشا الاثار، مورد الاثار، حتقول لي في الخارج الان، في الذهن، في الذهن عندي مفهومان، مفهوم ايه؟ ساعه، ومفهوم ايه؟ موجودة. ساعة ما هي؟ موجودة من الوجود، وأنا صحيح، ما هي أو وجود في الذهن، بس في الخارج يوجد اثنان أو واحد؟ واحد. ما في عندي ماهية الساعة ووجود للساعة، ما في، ما في عندي ساعة موجودة وخلاص، شيء واحد. يعني في الخارج ليس لديك مسميان. وبالله عليكم هذه يعني أصابتني بالكباد، تلاقي محدثين وعلماء وكتاب يقول لك المسمى، هذا المسمى لا نرضاه عن التصوف، مش مسمى، اسم. المسمى هو المصداق الخارجي، يعني شغلات بديهية بيغلطوا فيها جننونا، شيء يعني عبث عبث. إذن ليس لدي في الخارج مسميان، لدي مسمى واحد هو هذه الساعة مثلا، أو ليس لدي في الخارج مصداقان، لدي مصداق واحد هي هذه الساعة، واضح؟ السؤال الآن، ما دام في الخارج ما فيش إلا شيء واحد، هذه الشمس، هذه النار، هذا الماء، هذه الساعة، هذا الرجل، تلك المرأة، إلى آخره. فالسؤال، مين منشأ أو ما هو منشأ الآثار؟ الماهية ولا الوجود؟ الماهية ولا الوجود؟ هذه مسألة هي الأصالة لمن؟ بالنسبة المسألة فيها أربعة أقوال. الوجود هو الأصيل، الماهية اعتبارية منتزعة منه فقط، العقل ينتزعها. سأوضح هذا برضو، مسألة شوية مش واضحة. اثنين، لا، الماهية هي إيه؟ الأصيل، والوجود هو إيه؟ الاعتباري. لا، الاثنان أصيلان ولا اعتباري إيه؟ فيهما أو منهما. أربعة، الاثنان ماذا؟ اعتباريان ولا أصيل. الرابع هذا لم يقل به مجنون، لم يقل به أحد، ما فيش واحد فلسوف انجن وقال لك لا أنا بدي أقول الاثنين، إذا اثنين اعتباريان إذا ما في وجود. لا أنت لا شمس لا قمر ولا في شيء، بس في وجودات، إذا اسكت وقعد في بيتك وابدأ من جديد، كلام فارغ، ما في. لم يقل أحد بأن إيه هالإثنين اعتباريان. طب هل هناك من قال بأن الإثنين أصيلان؟ وأيضا هذا مذهب ضعيف وعجيب. إيه، الشيخ أحمد الإحسائي رحمه الله ينسب إليه أنه قال بأصالة الإثنين. والآن من المعاصرين مثل غلام رضا فياضي، فيلسوف إيراني معاصر، والسيد كمال حيدري نصر هذا القول وشذ عن الجمهور. خلينا بقي القولان الأولان، استحوذ على إيه؟ معظم الفلاسفة والمتكلمين. شيخ الإشراق الشهاب السهروردي المقتول، قتلوا إيه؟ ابن صلاح الدين بأمر أبيه في قلعة حلب، مقتول، مات عمره 34 سنة، فيلسوف عظيم وشيء رهيب، 34 سنة، شاب صغير، شيء مذهل. شيخ الإشراق الشهاب السهروردي قال بأصالة الماهية واعتبارية الوجود، جميل؟ وهذا كان رأي الأكثرين. حتقولي ابن سينا، الفارابي، الناس الكبار متذبذبون، عندهم أقوال تؤكد أصالة الماهية، وعندهم أقوال تؤكد أصالة إيه؟ الوجود. الله لم يمشمش المشمشة ولكن أوجدها، هذا القول يعين على أصالة الوجود أو الماهية؟ لا، الماهية، أصالة الماهية. الله لم يمشمش المشمشة، مش اعتبارية، الحقيقة مطلقة. وعنده أقوال أخرى تؤكد أصالة الوجود. ابن سينا الأمر عنده مش واضح، الأمر إيه؟ مش واضح. قال بهذا كما قلت شيخ الإشراق، وتابعوا له الأكثرون، ومنهم المحقق الداماد أستاذ ملا صدر الشيرازي، وقال به ملا صدر الشيرازي في بدايته، ثم عدل عنه ونصر القول الآخر، لا الأصيل هو الوجود، وهي بداية استدلالنا على الله عز وجل، وكيف أنه الله أظهر من كل شيء وأوجد من كل موجود وإحنا لسه بنبحث عنه، لا إله إلا هو. من هنا البدايات من مسألة أصالة الوجود. فقال إيه ملا صدر الشيرازي؟ الأصالة للوجود والماهية اعتبارية منتزعة، الذهن ينتزعها فقط، مش أكثر من هذا. جميل جداً، هنحاول نتقدم خطوة ونفهم بالضبط كيف. بدي أبدأ لكم بالألطف والأسهل إخواني، أدلة كثيرة طبعاً، كثيرة جداً على أصالة الوجود وجوابات عن إيه؟ نظرية أصالة الماهية، وهي جوابات سهلة بإذن الله، لكن نأتي فقط إلى بعض الأدلة بما اتسع له المقام. إحنا قلنا أنه في أثار في الخارج، أليس كذلك؟ في أثار في الخارج، يا بيكون الوجود هو المسؤول عنها، يا بتكون الماهية هي المسؤولة عنها، ولا مش صحيح. واحد يقول لي أنا مع أشتهر وردي يا سيدي، زي اليوم طريقة العرب ما شاء الله، أنا بخالفكو، أي بخالف، حبي خالف كذا، ما هو مش دارس حاجة، بخالفه، خالف، أنا بخالفك، اسمح لي خالف، خالف، ما في مشكلة يا سيدي، الدليل، منكم نتعلم. قال لك أنا بشوف الأصالة للماهية، وبالماهية النار تحرق. هقول له جميل، لو كنت متأكدا من هذا وأنه ماهية النار هي التي تحرق، فسؤالي إليك، ألا يحيط الذهن بالماهية؟ هتقول لي طبعا الذهن يحيط بالماهية. إذن كان ينبغي حين فقط تفكر في النار يحترق دماغك وتطير وننتهي منك، ولا مش صحيح؟ وما تقول لي إيه طبعا لو كانت الماهية هي الأصيلة وهي مبدأ الآثار دون الوجود، ما يجي الوجود، هي الماهية كان معناها استحضار ماهية أي شيء في الذهن سينتج عنه ماذا؟ حضور آثار هذه الماهية التي جعلت لها الأصالة. فعلشان هيك أنا مثلاً أفترض إيه كطبيب نفسي جاييني أنت ديبرست وعندك حالة إيه ديبرسيون بالألماني، ديبرشن يعني اكتئاب، هقول لك خذ 2 ماهية بروزاك على الريق و2 ماهية برو، تعرف البروزاك هذا أشهر دواء طبعاً في العالم، هذا دواء الاكتئاب لا أخليها حبة يا سيدي بلاش الأثار جانبية، حبة بروزاك ماهية قبل النوم. هتقولي لا بد يعني إيه يا عم لا ما تروح الدكتور سمير ولا تكتب إيرسيب يعني رسبت ولا تروح سوى وتدفع فلوس، ما هي اقعد وفكر في ماهية إيه، من وين لماهية البروزاك، يجيبه في كيمياء عضوية حتشوفه مصور زي الماء تماما يعني كيف مصورينه وحتفهم ماهيته. 2 ماهية بروزاك على الريق و1 ماهية إيه بروزاك إن شاء الله قبل النوم وبتصير فل ومن أحسن ما لا، ولا حضرك واحد انتحر. هتقولي والله يا صح، معناها أكيد مش الماهية هاي. واحد دليل. دليل ثاني يا إخواني، تكلمنا عن الحمل، لما تكلمنا عن إيه الحمل، زيد قائم، الشمس طالعة، الحبل ممدود إلى آخره وقلنا في كل حمل لابد من جهة اتحاد ومن جهة افتراق. انتبهوا، جميل، حين نفهم الأمر بيكون جميلا جدا. الله جمل أيامنا بالستر دائما وبالحلم والعلم والتقى والقبول من الله وعند الله. يا إخواني، حين تنظر في وجودات وواقعيات العالم حولك، في هذا وهذا وهذا وفي كل الأشياء هذه وهي أشياء كثيرة في الظاهر، ولم صحيح؟ أكيد كثيرة متكثرة، وهذا غير هذا وهذا غير هذا وهذا غير هذا، صحيح. إيش مثار الكثرة، الوجود أو الماهية؟ هتقولي واضح أنه الماهية، ما أنت قلت للوجود مشترك ماذا؟ معنوي. وفي الحقيقة زيد موجود والشمس موجودة والسوبر نوفا موجودة، نفس المعنى الوجود هنا، نفس المعنى، بس زيد غير الشمس غير السوبر نوفا. إذن مثار الكثرة والاختلاف في الوجودات والواقعات والواقعيات في الخارج، الوجود أو الماهية؟ هتقولي واضح الماهية، طبعا بماهية الشمس في شمس، ماهية كرسي في كراسي، بماهية كذا، هذه الماهيات هي مثار الكثرة والاختلاف. جميل جدا. هتقولي إذن لما نعمل أي حمل ونقول زيد قائم، الشمس طالعة إلى آخره، حتى الشمس موجودة، أي حمل نحمل فيه ماهية على ماهية، ماهية على ماهية، محمول ماهية على محمول موضوع، جميل جدا، على موضوع ماهية، هتقول لي في هذا الحمل أنت قلت يجب جهة اشتراك ويجب جهة ماذا؟ تغاير واختلاف. اللي يحصل به الاختلاف والتغاير، الماهية والوجود، الماهية. إذن السؤال، ما الذي يحصل به الاتحاد؟ وقبل ما تجاوبه، قبل ما تجاوبه، هذا الاتحاد في الخارج حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقي. لو ما في اتحاد في قولنا الشمس طالعة، كان لا في شمس ولا طالعة، ولا مش صحيح؟ بس في الحقيقة في شمس فعلا طالعة، شمس طالعة، النهار مبسوط شعاعه ضياؤه، ولا مش صحيح؟ فعلا هي بنشوف قاعدين النهار مبسوط، احنا مش في الليل. اذا في الخارج في اتحاد حقيقي بين النهار ومبسوطيه ايه؟ ظله، بين الشمس وبين طلوعها، بين زيد وبين القيام، بينكم وبين الجلوس. المستمعون جلوس، ولا مش صحيح؟ على الكراسي او العرض ما في مشكله، الله يسلم الركب. فهذا كله موجود متحقق في الخارج، متحقق ايه؟ في الخارج. انتبهوا، اذا الاتحاد بين الماهيات هذه حقيقي ولا وهمي؟ حقيقي. مش ممكن تكون الماهيه هي مناط ماذا؟ الاتحاد، لانها مناط ماذا؟ المغايره والاختلاف. فلم يبقى الا ان يكون مناط الاتحاد، وجه الاتحاد بين هذه الاشياء هو شيء له الاصاله، ولا مش صحيح؟ اذا هو الوجود. الله، شيء جميل، تفكير عميق وحلو من احلى ما يكون. الوجود، اذا الوجود له الاصاله. اخيرا سأختم هذه المسألة المعقدة الكبيرة، فيها مئات الصحائف كتبت، مئات مئات، تقرب التوه تغرق. هذا تبسيطه وتكثيفه بإذن الله تبارك وتعالى. أختمها بمثال ضربه أحد يعني دارسي الفلسفة، وهو مثال حسن نستعيره منه. أنا طبعا سأتصرف فيه على عادتي. لو افترضنا أن طفلا جاء وبيده محبرة وسكب منها على صحيفة بيضاء، ورقة كرتون بيضاء، سكب هكذا، فنظرنا إيه سبحان الله، شكل مستطيل، شكل مستطيل. الآن سؤالي، الذي في الخارج الذي أنتج هذا التميز لهذا الشيء المسكوب من ماذا؟ من بياض الورقة، في صار تميز، وينتهي هذا التميز بماذا؟ بالحدود. هذه الحدود هي التي انتزع منها الذهن شكل ماذا؟ اسمه إيه؟ مستطيل. طبعا ممكن يكون مثلثا أو مربعا أو مهوشا أو مسدسا أو مثمنا، أي شكل من الأشكال، ولا صحيح؟ أو لطخة هيك، لطخة، فصار في لطخة عندها حدود. هذه اللطخة أو مثلث أو مربع إلى آخره، الموجود في الخارج حقيقة الآن هو المثلث أو اللطخة ولا الحبر؟ الحبر، صحيح، الحبر. لكن ضروري، لأن هذا الحبر مش واجب وجود، مش وجود مطلق، هو وجود محدد، حبر فقط، مثل وجود أنا، الشمس، قمر، هذه كلها وجودات محددة عند حدود. لما وجد، لما سكب على الورقة، بلا شك سينتهي إيش؟ إلى حدود. الحدود بحد ذاتها ليست شيئاً، المصاري ليس شيء بحد اسمه الحدود، ما فيش اسمه الحدود يعني، ما في، انما هي ماذا؟ ما ينتهي اليه وجود الشيء المحدد، وجود الشيء بعينه انتهى. بالانتهاء هذا طلع لنا شكل ما، فورم ما، نحن اصطلحنا ان نسميه هندسيا بالشكل ماذا؟ المستطيل ان كان، او المثلث ان كان الشكل ايه مثلثا. فالان السؤال، من الاصيل، المثلث ام الحبر الاسود؟ حتقول الحبر الاسود، بالضبط هذا. الحبر الاسود هو الوجود، المثلث هو الماهية، صح؟ فالماهية اعتبارية، انتزاعية، هذا هو. صدر الدين روح الله روحه في عليين فهم هذا، كتب فيها صحائف كثير جدا جدا، ودافع عنه ودفع الإيرادات بطريقة مبتكرة. بعدين تقدم خطوة إلى الأمام، إحنا الحمد لله الحين تقريبا فرغنا من معظم المقدمات التي تلزمنا. قال لك الوجود من حيث هو، كما قلنا هو إيه؟ مفهوم بدهي، لكن من حيث هو هل يلزم واسطة أو سبب آخر لكي يوجد؟ مستحيل، هو الوجود، ولا مش صحيح؟ كل شيء عداء بده إيه؟ واسطة وعلة عشان إيه؟ يلتحق بالوجود، ولا مش صحيح؟ يخرج من كتم العدم إلى إيه؟ أنوار الوجود. ممتاز. فإذا الوجود من حيث هو، هو موجود بماذا؟ بذاته، موجود بذاته، الوجود بذاته، الوجود بذاته، مشروط أو مقيد؟ لا مشروط ولا مقيد. طب محدود؟ مش محدود. ناقص؟ مش ناقص. الله، الوجود من حيث هو يعادل اللامشروطية واللامحدودية والكمال والعظمة والقوة والفعلية، مش شيء ممكن، possible، لا، والفعلية إلى آخر هذه الأشياء، هو هذا. وهذا الوجود كما قلنا لكم قبلا مشترك معنوي، يطلق ككلي بالتشكيك أو بالتواطؤ، بالتشكيك. متى؟ حنشوف عاد متى هذا الوجود المطلق، مطلق الكمال والبهاء والجلال والنورية والشدة والفعلية والحضور إلى آخره. وتقريبا هذا معنى إيه؟ حين نفكر في الله، إحنا هو هذا، له مصدر كل شيء، لا إله إلا هو، ومنه كل شيء يأتي. جميل جدا. بتقول لي انه ايه في مراتب مشككه، صح. المراتب المشككه كلها لها علاقه بالاعدام، جمع عدم. مش حتكون ايه وجودات، هات ذات المراتب مش حتكون وجودات كامله مطلقه، لا، حتكون ناقصه. اذا ذهبت الى العالم تتامل فيها كذا، الذي تراه في العالم، هل ترى انت الوجود المطلق اللي شرحناه؟ ابدا. ترى وجودات محدده وناقصه وتتعارضه اعدام من جهات دون جهات، فترى الشيء في حين ويغيب في احيان، هذا صحيح، وترى الشيء في ظرف في مكان ثم ايه يزول من هذا المكان، وتراه على حاله ويتغير عنها ويترقى ويتطور ويضمحل الى اخره. شو كل هذا؟ سبحان الله، عالم ايه محكوم بهذه القوانين، كل هذه الوجوه انه يكون ثم لا يكون، يتغير يتبدل يضعف يذهب الى اخره، كلها ايه اعدام. ايش منشأ هذه الاعدام التي تعتور وتحتوش وتطبع بطابعها الوجودات كلها؟ المعلولية، لأنها معلولة، ليست علة ذاتها، ليست كالوجود نفسه، وجود مطلق موجود بذاته لا بواسطة. كل هذه معلولة لمن أوجدها، لا إله إلا هو. بمجرد أن تكون معلولة هي سأيه؟ ستكون ناقصة على النحو الذي أشرنا، ستكون محتوشة بالعدم. يعني بعبارة أخرى، وهي عبارة عرفانية صوفية، الوجود الحقيقي لله أم للوجودات هذه؟ لله. طب وجودات كل هذه الأكوان والمكونات وجودات ظلية وكلها معلولة للعلة الأولى الوحيدة المطلقة الواجبة، الله لا إله إلا هو، اللي هي كما قلنا إيه محض الوجود المطلق بلا نهاية بلا بداية، أول آخر ظاهر باطن، منتهى الشدة منتهى الطلاقة، هو هذا، هذا المفهوم. هتقول لي يا الله، ما كلنا نفكر بهذا، ما كنا نفهم، ما كنا نركب هذا، ما كنا. لماذا؟ لأننا للأسف في العمق أشبه بالمجسمة، نبحث عن إله كأحد الوجودات، ولو كان كأحد الوجودات لكان إيش محوطا بالأعدام من كل جهة، هذا صحيح. بده الله محدد في مكان معين وله حدود، لا هذا ليس الله، ليس كمثله شيء، لا إله إلا هو. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، تعالى الله عما يقولون وعما يتوهمون ويحسبون وظنون علوا كبيرا، لا إله إلا هو. إذن منشأ كل النقائص والأعدام المذكورة هو ماذا؟ المعلولية. بقيت مسألة بسيطة أجملها في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، سأسأل سؤالاً واحداً وأختم، وهذا السؤال مهم، والآن حان دور أن نفهمه في سياقه بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا السؤال له علاقة بالسؤال العبيط جداً الذي يتكرر وعلى ألسنة فلاسفة كبار مثل جون ستيوارت ميل، برتراند راسل، الآن المفكر البيولوجي ريتشارد دوكنز، وحتى هوكينغ وأمثل هؤلاء. يقول لك إيه؟ تقول لي الله خلق، فمن خلق الله؟ لا. قبل أن تسأل هذا السؤال عليك أن تأخذ هذه الدورة في الفلسفة. الفلاسفة لم يتركوا هذه المسائل بعد أن قعدوا، بعد أن بنوا هذا البناء الشامخ الهائل، بارك الله فيك، المخيف. كان من ضمن الأسئلة التي تعاطوها سؤال: ما مناط الاحتياج إلى العلة؟ وما مناط الاستغناء عن العلة؟ في أشياء تحتاج إلى العلل، حتقولي كل المخلوقات، كل ما في الكون، وبعبارة الماديين كل موجود محتاج إلى علة. عبارة غير دقيقة وغير صحيحة. وإيش مناط الاستغناء؟ حولك فيش حاجة مستغنية إلا العدم على طريقة الماديين. إيش مناط الاحتياج للعلة وإيش مناط الاستغناء؟ يعني الله مستغني عن العلة ولا مش صحيح؟ أبداً، الله مستغني عن العلة، هو علة كل المعلولات، لا إله وهو مستغني. إيش مناط الاستغناء؟ بس بطريقة فلسفية مش إيمانية، تقولي الله مش هيك، لا. أربع نظريات، احفظوها، أربع نظريات. يعني العقل البشري لما راح صال وجال وذهب وعاد، رجع بأربع نظريات مش خمسة لحد الآن، أربع نظريات. النظرية الأولى، مناط الاحتياج هو الوجود، وهذه طريقة الماديين والملاحدة. قال لك كل موجود بما هو موجود محتاج إلى علة، ما في. إذن مناط الاحتياج هو إيه؟ الوجود. بده يكون مناط الاستغناء هو ماذا؟ العدم. إذا معدوم ما بحتاج، صحيح؟ إذا معدوم ما بحتاج إلى علة. قال لك علة العدم عدم العلة. علة العدم عدم العلة. إيه؟ فإذا معدوم حيكون مستغني. وهذا الكلام طبعا إيه؟ غير صحيح، مش هنخش في النقاشات، بس نعطيكم النظريات فقط الأربعة. الدليل الثاني أو النظرية الثانية، قال لك لا، مناط الاحتياج مش الوجود، الحدوث، وهي طريقة المتكلمين علماء الكلام الإسلامي شيعة وسنة، ومعتزلة. قال لك مناط الاحتياج إلى العلة، ليش الشيء بيحتاج لعلة توجده يعني وتعمل فيه ويصدر عنها. قال لك الحدوث، ما معنى الحدوث؟ هو أن يكون وجوده مسبوقا بعدم، يعني يكون بعد أن لم يكن، يعني يخرج بطريقة ابن سينا وابن رشد من الليس إلى الأيس. فكل شيء من حيث هو، يقول إيه ابن سينا، كل ممكن من حيث هو ليس، ومن حيث علته أيس. يعني إيش اللي بيخرجه إيه من العدم الوجود؟ العلة، هاي معناها، هاي الليس والأيس يعني، فهمنا؟ الحدوث. إذن بده يكون مناط الاحتياج الحدوث، ومناط الاستغناء القدم، صحيح؟ احنا قلنا شو الحدوث؟ حدوث وجود مسبوق بعدم. طب والقدم؟ لا، وجود غير مسبوق إيه؟ وجود أزلي أبدي غير مسبوق بأي عدم. فالقديم وهو الله عز وجل طبعا، وكل ما ثبت له القدم استحال عليه برضو العدم وغير محتاج. هذه طريقة المتكلمين. هتقول لي في عليها إرادات كثيرة، بس من أهمها لازم هذا القول، لازم قول علماء العقيدة علماء الكلام أن الحدوث هو مناط الاحتياج إلى العلة، أن الحادث يحتاج إلى العلة في حدوثه فقط لكي يوجد يعني، ولا يحتاج إليها في بقائه. هذا صحيح ولا باطل؟ باطل. فإذا كان هذا باطل، التالي النتيجة يكون المقدم إيه؟ باطلا. في مشكلة في النظرية هذه. النظرية الثالثة، مناط الاحتياج الإمكان الذاتي أو الإمكان الماهوي، شرحناه في الخطبة السابقة وقلنا كل ما عدا الله هو ممكن. واحد يقول لي ما انت لانك انت مؤمن، مين قال لك انه في الله؟ في احنا بنقول له روح فكر انت، رغما عنك حين تفكر في كل اشياء الوجود سوف تجد ايه؟ ان اشياء الوجود من قبيل ايه؟ الاشياء التي لا يحيل العقل ان توجد، كما لا يحيل الا توجد. فاذا حصل ووجدت وهي الان موجوده، فبيجي السؤال من الذي اوجدها؟ ستقول ممكن اوجد ممكنا. اذا تسلسلت الى ما لا نهايه لن يوجد شيء، فرغما عنك بدك تقطع السلسلة وتقول في الأخير أوجد كل الممكنات، واحد واجب الوجود مش ممكن الوجود، ليس له موجد. وإلا تقع في الدور، تقول لي ممكن أوجد ممكنا في حين أن هذا الذي أوجد موجود للذي أوجده. كلام فارغ، جنون، اسمه جنون هذا. ما هذا هو، هذا معنى كلامي الحاد، انتحار عقلي، مش على خاطرك، مش هي إيه تفرد صدرك أنا ملحد يا سيدي، حادي انتحر ما عندناش مشكلة، بس بدنا مخ مرتب. قبل أن تلحد، قبل أن تخبص، فكر بترتيب، ابدأ من حيث انتهى الأذكياء. هذه نصيحتي، اقرأ الفلسفة والعلم، اقرأ الناس الأذكياء عبر الدنيا، بعدين تعال قرر موقفك. هذا هو، وما تفكرش الألحدوا قروا كل الأشياء اللي عارفينه وفاهمينه، لا. وحتى إذا قرأوا يعني مثل كانت، ما في عقل جبار جدا جدا، ما يعني نقولها بكل يعني بكل مصداقية، الرجل أخطأ في فهم أشياء معينة، ما فهمها صح. هذه الكمال ايه؟ لمعطي الكمال لا اله الا هو، هذا انجاز هذا التعبير على كل حال، لانه في محاذير عقديه. اذا افهمنا، اذا مناط الاحتياج بده يكون ماذا؟ الامكان الذاتي او الامكان الماهوي، طريقه ابن سينا والفراوي وابن رشد والجماعه هذولا، كويس. ومناط الاستغناء الوجوب، فواجب الوجود مستغن، ممكن الوجود ماذا؟ مفتقر. فهمنا؟ هي النظريه الثالثه. حتقول لي كلمه تقول الرابعه، نظريه مولى صدره، كلمه تقول أنا فهمت شيء مهم يا عدنان، إيش هو؟ حتقولي فعلاً في عباطة في السؤال، من خلق الله؟ من أوجد الله؟ لأنه اللي بيسأل هذا السؤال، ما طرح سؤالك اليوم هو إيش مناط الاحتياج إلى العلة؟ وإيش مناط الاستغناء عن العلة؟ فبتطلع عبارة الماديين كل موجود بما هو موجود محتاج إلى علة، حرف وكلام فارغ. الله موجود وليس محتاج إلى علة، يقول لك لا أنا عندي محتاج، حنقول له إذا كل موجود بما هو موجود محتاج إلى علة، وقعت في التسلسل من غصب عنك، غصبا عنك وقعت في ماذا؟ في التسلسل، أو وقعت في ماذا؟ في الدور. يا بتجعل الشيء خالقا مخلوقا في الوقت نفسه وهذا جنون، أو بتجعل ماذا؟ سلسلة العلل مفتوحة إلى ما لا نهاية. وإذا مفتوحة بلا بداية إلى ما نهاية ولا حيوجد أي شيء، والحال أن الأشياء موجودة بدك تنتهي رغم عنك بالعقل يا أخي. الله أعطاك إياه عشان يدلك ويهديك. العقل أعدى الأشياء قسمة كما قال ديكارت بين الناس. العقل بدك بالعقل تقول لابد أن أقطع سلسلة التسلسل بواجب وجود، مش ممكن وغير محتاج. فعبارة كل موجود بيجي بيقول لك المادة هذا مش عارف حاجة، طبعا هو إذا كنت أنت برضو زي مش عارف يقول لك طب مش متوافق معايا يا مسلم إنه كل موجود يحتاج، يقول له لا ما بوافقش معاك، مش كل موجود، هذه مسألة معقدة. علماء العقيدة قالوا كل حادث، مش كل موجود، كل حادث محتاج إلى علة. الله محدث وليس حادثا، هذا البرهان الكوني كوزمولوجيكال أرجيومنت، هذا هو، هذا هو حدوث. بعدين قل له الفلاسفة الحكماء الكبار مثل فارابي وابن سينا وابن رشد ما قالوش حتى كل حادث، قالوا كل ممكن ذاتي، كل ممكن ماهوي محتاج إلى علة، والله واجب وليس ممكنا. أخيرا هتقول له ملا صدر الشيرازي صدر المتألهي رحمة الله عليه قال لا، مناط الاحتياج إلى العلة مش واحد من الأشياء المذكورة، إنما هو الفقر الوجودي أو الإمكان الفقري، لأنه حسب نظريته في أصالة الوجود، هذا يحتاج إلى كذا، حسب نظريته في أصالة الوجود الرجل قدم مفهوما جديدا للإمكان. إيش رأيكم؟ مفهوما جديدا للإمكان باختصار بحث علاقة الموجودات بموجدها، المعلولات بعلتها الأولى لا إله إلا هو، وكما بيّن كل هذه المعلولات لا وجود لها إلا بعلتها بالمطلق، بالمطلق. فوجودها علائقي، وجودها إيش؟ رابطي، ولا صحيح؟ لولا العلة ما كان لها شيء، فهي فقيرة مبتدأ وتوسطا ومنتهى إلى علتها، إلى موجدها لا إله إلا هو، بوجود هذا العلائقي الرابطي. فهذا سمى إيش؟ الإمكان مش الماهوي، الفقري، الإمكان الفقري أو الفقر الوجودي أو الفقر. قال لك هذا مناط الاحتياج إلى العلة، وبكون مناط الاستغناء عن العلة إيش هو؟ طيب وجوب الوجود، وجوب الوجود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا، اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن أمته منا فأمته على الإيمان. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخير لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعل اللهم غناءنا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.